بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في شرح الكتاب الثامن عشر من كتب هذا البرنامج، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله الأخبار. الإنسان كي يتقن العلم يحتاج أن يعرف الخريطة العامة للعلم، ما يعرف إيش هذه المواضيع، ما العلاقة بينها، لماذا أنا هنا، عن ماذا يتكلم هؤلاء الناس، هذا لا يصح. فجأة من باب إلى باب لا يعرف العلاقة بين هذه الأبواب، ما هي العلاقة؟ الأصول يتكلم عن إيش؟ الموصول عن الأدلة، الأدلة الإجمالية، هذا هو الموضوع الأصلي. الأدلة منها متفق عليه ومنه إيش اختلف، فيتكلمون عن القرآن والسنة من حيث الثبوت والدلال. القرآن يتكلمون عن ثبوته باعتبار التفرقة بين قراءة المتواترة والشاذة وكيف يحتج بها وما إلى ذلك، ولا يحتاج إلى كلام كثير في الثبوت. والسنة تحتاج إلى كلام عن إيش، لأن السنة لا تكون السنة والأدلة الإجمالية ما هي؟ القرآن، اتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبعضهم يدخل الاستصحاب. هناك أدلة مختلف فيها مثل قول الصحابي مثلا، مثل الاستصلاح، الاستصلاح هو المصلحة المرسلة مثلا، وهناك أدلة أخرى مثل قياس العكس، مثل فقد المقتضي، مثل كذا. هذا عادة في المطولات كل الأدلة المختلفة فيها يجمعونها تحت باب يسمى الاستدلال، يعني الأدلة الإيش مختلف فيها. لكن يتكلمون عن القرآن وعن السنة، ويتكلمون عن السنة إذا كانت قولا، القرآن هو كلام والسنة منها سنة قولية، كل من القرآن والسنة القولية يشتركان في مباحث الأقوال. ما هي مباحث الأقوال؟ دلالات الألفاظ، هذا عام، هذا خاص، هذا إيش منطوق، هذا مفهوم، هذا ظاهر أو نص أو مؤول أو مجمل أو مبين، أو هذه الأشياء كلها عن ماذا تتعلق؟ بماذا؟ بالقرآن وبالسنة القولية، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منه عام، منه خاص، منه منه، كذلك القرآن. لما يتكلمون عن القرآن أحيانا بعض علماء الأصول يتكلم عن القرآن والسنة ثم يتكلم عن مباحث الأقوال باعتبار أن مباحث الأقوال متعلقة بإيش؟ بالقرآن والسنة. وبعضهم لأن القرآن من حيث الثبوت ما فيه أشياء كثيرة يتكلمون عنها، فيبدأ بالقرآن يتكلم قليلا عن قراءات وكذا، ثم يبدأ في مباحث الأقوال، يقول حتى يكون إيش الباب المتعلق بالقرآن يعني معادلا للأبواب، وإلا سنعطي القرآن مثلا 10 أبيات وثم ننتقل مثلا. فإيش قالوا؟ من أجل المعادلة نجعل كتاب القرآن، يقولون كتاب القرآن ومباحث الأقوال. ثم لما يأتون إلى السنة يقولون أما مباحث الأقوال، أما السنة القولية فقد تقدم إيش كلام عنها مع القرآن. هكذا أنت تكون عندك خريطة عشان تفهم أنت أين موقعك من الإعراب الآن. أنت الآن دخلت في ما يتكلم الأخبار، يعني السنة أخبار الخبر، يتكلمون عن إيش؟ عن إما الثبوت وإما الدلالة. الثبوت سيتكلمون عنه في هذا الباب، أما ثبوت القرآن من أجل أن هذا الكتاب مختصر وأصلا هي ما فيه كلام كثير ما تكلم عنه، قراءة الشاذة، القراءة المتواترة، هل يحتج بالشاذة، هل ما يحتج، ما تكلم عن ذلك هنا في هذا الكتاب مختصر. لكن جاء في السنة هنا فتكلم عن ثبوتها، ثم لما يأتي يتكلم عن دلالتها. أما الأقوال فتقدمت هناك مع القرآن، لأنه نفس الكلام، عام، خاص، كذا، نفسه، آيات أو أحاديث. لكن هناك أنواع من السنة ما تكلمنا عنها، مثل السنة الفعلية، لا، هل تدخل في العام والخاص وما إلى ذلك؟ ليس، لأنها ليست قولا، هذه مباحث الإيش أقوال. نحن الآن نتكلم عن الفعل، أقسام الفعل، متى يحتج به، متى ما، على ماذا يدل. أيضا الإقرارات، والإقرارات عند المحققين هي نوع، قالوا، من تعتبر من الأفعال نوعا ما، لأنها ترك للإنكار، والترك فعل في صحيح المذهب، لكن يفصلونها لأن لها شيء من الأحكام المختلفة عن إيش؟ عن الأفعال. إذن الآن سنتكلم عن الثبوت وعن بعض المسائل التي هي أصلا في الحقيقة متعلقة بعلم المصطلح الحديث، هم الذين قتلوا فيها الكلام بحثا وكذا، وهذا هو علمه، ونحن قد مررنا عليها في البيقونية، ولهذا سنمر عليها سريعا إن شاء الله. وسيتكلمون عن الأداء الكذا الكذا، ويتكلمون أيضا عن الأفعال، وهذا مهم، كيف نتعامل مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نحتج بها، ما هي الأقسام. هناك كتب مفردة في الأفعال، نشارها للمعاصرين، كتاب اسمه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشقر، رسالة، هي رسالة يعني أطروحة للماجستير والدكتوراه وكذا، فصل فيها في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسام الأفعال وما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: الأخبار، تعريف الخبر، الخبر لغة النبأ. ها أين الأبياريون؟ قلنا الفرق بين الخبر والنبأ ما هو؟ النبأ هو إيش؟ خبر عظيم، سنتم يعني له عظم، له شأن، لكن من باب تقريب المعنى، هكذا العلوم تتداخل إن شاء الله عليكم. والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، السنة، وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل أو قول أو فعل، وفي الفعل حصر تقريره كذي الحديث والخبر. سنة، قال لك ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، سنة قولية، أو فعل، سنة فعلية، أو تقرير، سنة تقريرية، أو وصف، وبعضهم يقول أو إيش، خلق أو خلق، عند المحدثين بالذات يتوسعون، ولذلك هناك أبواب عند المحدثين يتوسعون في إيش، في كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو عندهم إيش، يدخل في معنى السنة. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، شوف كيف معناه أنه تقدم مع القرآن، لأن القرآن قول الله والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومباحثهما في الجملة من هذه الحيثية واحدة، عام، خاص، منطوق، مفهوم، كله نفس الأحكام. وأما الفعل شوف خلاص قال لك القول هذا ما يحتاج تقدم. الفعل، وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: جبلي وعادي وخاص به وتعبدي. هو ما الجبلي معناه ما فعله بمقتضى الإيش، جبلة، والعادي ما فعله بمقتضى العادة. ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ نعم أيوة، والعادي حسنت، الجبلي ما فعله بوصف إنسانا يفعله كل الناس، والعادي ما فعله بمقتضى عادة قومه، وهذا العادة تختلف من قوم إلى قوم، تختلف عادة العرب، وهذه تختلف في الزمان والمكان والقوم وما إلى ذلك. قال لك: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، الخلق يعني، قد أضل منكم جبلا إيش، كثيرا، كالأكل والشرب والنوم، كان يشرب لأنه بشر، كان يأكل لأنه بشر، كان ينام لأنه بشر، فلا حكم له في ذاته، يعني لا نقول إيش، هذا يأخذ منه مثلا استحباب النوم لأن الرسول ينام، طيب ما هو أصلا لا بد أن ينام لأنه إنسان. قال لك: ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب ما، مثلا النوم قبل العشاء مكروه مثلا، لماذا؟ لأجل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الظاهر أنه يقصد الأفعال الجبلية عموما، وإلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن لا يكون منهيا عنه إلا إذا كان إيش، مختصا به. وقد يكون له صفة مطلوبة، يعني يكون هناك وصف، هيئة معينة لهذا الفعل هي المطلوبة، ليس أصل الفعل. فرق بين أن نقول أصل الفعل وبين الصورة التي يفعل بها. فمثلا النوم، لا نقول إنه في نفسه يعني مثلا مطلوب لأن الرسول فعله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لك هيئته مثلا النوم على اليمين، أو وضع اليد تحت الإيش، الخد تأسيا به، أو فهذا قد يكون إيش، قد يكون مطلوبا لسبب أو إيش، يعني يؤمر به أو ينهى عنه. نحن لا بد أن نفصل بين أمرين، كأن الشيخ يعني داخل بينهم، وهو أحكام الأفعال الجبلية عموما وحكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عموما. نحن لما نتكلم عن فعل الرسول العادة أننا نتكلم عن فعل مجرد، ليس معه إيش، ليس معه إيش، ها، نعم يعني ليس معه قوله. نتكلم عن فعل، لأن إذا كان معه قول فالأصل أن الحكم سيأخذ من الإيش؟ من القول، إما عام وإما خاص وإما كذا، والفعل يساعدنا في فهم الدلالة. أما إذا كان فعل مجرد الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ولم يتكلم عن هذا الأمر بالشيء، ما هو حكمه؟ فقال لك هذا ينقسم أقساما، إما أن يكون جبليا، فهذا الأصل فيه أنه لا يعتبر شرعا، لأنه ما فعله بمقتضى أنه رسول، إنما فعله بمقتضى أنه إيش؟ بشر. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، قال صاحب المرق، ليس ملة يعني ليس إيش؟ ليس شرعا، من غير لمح الوصف، قال يعني إلا في إيش؟ إذا لمحت وصفه أن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة إيش؟ أصابع، فمن لمح هذا الوصف وأراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه فهذا إيش؟ هذه صفة للأكل. يعني فرق أن نقول أنا سأقتدي به في الأكل وبين أن نقول سأقتدي به في صفة الإيش؟ الأكل. طيب الأمر الثاني أن يكون الفعل عاديا، يعني أنه يفعله بمقتضى عادة قومه، مثلا العرب يلبسون الأزر، لو واحد قال أنا سألبس الإزار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار، فهل هذا مشروع تأسي به فيه؟ وكذلك إذا العرب كانوا يطيلون شعورهم في ذلك الوقت، فإذا قال أنا سأطيل شعري اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يشرع؟ وكذلك هناك أشياء قريبة أيضا من الجبلية، مثلا عادته هو مثلا أنه يفعل شيئا معين بطريقة معينة، أو يحب نوعا معينا من الطعام مثلا، أو يلبس نوعا معينا من الثياب يحبه أكثر من غيره، فهذا كثير من الأصولين يقولون هذا لا يشرع التأسي فيه. وأما أهل الحديث فكثير منهم إيش؟ يرون أنه يؤتسى به فيه، ولهذا قال أنس فما زلت أحب الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يحبه، وكان يأمر أهله ما استطاع أنه لا يكون طعام يستطيع أن يجعل فيه الدباء إلا إيش؟ جعله فيه. وقال ولما أثنى، وإن كان هذا قولا لكنه يدل على من طرف خفي على المسألة، جابر أيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، قال فما زلت أحب الإيش؟ الخل منذ ذلك اليوم. وابن عمر صبغ بالصفرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ الصفرة ولبس النعال السبتية، طبعا ابن عمر بحر في هذا الباب يعني ما شاء الله، لبس النعال السبتية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإيش؟ النعال السبتية. وهكذا ولما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لبس الصحابة إيش؟ خاتم، حتى نهاهم عن أن ينقشوا عن نقشه، معناه على نقشه معناه أنه يعرف أنه كلما فعل شيئا الصحابة إيش؟ فعلون مثله، ولم ينكر عليهم، بس قال ما قال ما تلبسوا ما تتأسوا بي، وإنما قال إيش؟ لا تنقشوا على نقشه، معناه ما في مانع تلبسوا مثلي. فلما أراد أن يخلعه كان من ذهب في البداية قبل أن ينسخ، قال إيش؟ إني قد لبست هذا الخاتم والله لا ألبسه أبدا، فأخذه ورماه، فأخذ الصحابة كلهم إيش؟ خواتيمهم ورموه. وهذا كان من أكثر الأدلة التي كان يستدل بها شيخنا رحمه الله الشيخ محمد علي آدم على هذا، وكان يشدد في هذا التقسيم، يقول هذا التقسيم الذي يقوله الأصوليون ما أنزل الله به من سلطان، ويبالغ في إنكاره. والذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان وصل إلى درجة من التأسي ويفعله تبعا لغلبة المحبة فإنه يكون مشروعا مثل هذه الأشياء، هذا لأنه غلب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. أما إذا كان يفعله يعني يجوز لأنه يشرع تبعا ما لا يشرع إيش؟ استقلام، فإذا كان تابع للمحبة فهذا مشروع، لأن المحبة مشروعة، المحبة المشروعة طبعا التي ليس فيها غلو. وأما فعله استقلالا من غير أن يكون الإنسان يعني شديد التأسي والاتباع وكذا، مثلا بعض الناس يحلقون لحاهم ثم يربون إيش؟ عرم، يقول لك سنة، سنة إيش يا حبيب؟ تترك الواجب وبعدين إيش؟ وين السنة طيب؟ ويلبس لباسا ضيقا ويتشبه بالكفار، ما عرفت من السنن إلا هذه السنة، كأنك يعني طيب تميز الرجل أقل شيء، فاللحية واجب، تترك الواجب تحلقه وتطيل شعرك مثل النساء وبعدين تقول لي سنة، إيش سنة هذا؟ ما أو مثلا تجده قبوريا يدعو الأموات وهو مثلا يلبس خاتم وإزار ويقول لك إيش ألبس عمامة أقتدي بالرسول، إيش عمامة؟ أنت عقيدتك أصلا فاسدة، تجي تقول لي عمامة، حالق لحيتك وتخالفه في الأحكام وفي العبادات وفي العقائد وفي المظهر وفي الباطن وفي كل شيء، بعدين يقول لي شعر وإزار، هذا تناقض واتباع ليش. أما إذا كان مثل الصحابة مثل الإمام أحمد كان أيضا يقولون لبس الإزار لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجام دينارا لأنه إيش احتجم وعطى إيش اختفى ثلاثة أيام في أيام الخوف لأنه قال الرسول اختفى ثلاثة أيام وهكذا. إذا كان مثل هذا ما فيه بأس، أما استهبال ما يصير. طيب قال هو الشيخ هنا أنه وقد يكون له صفة مطلوبة، هذه خلاصة هذا المبحث أن نمر عليه، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال، لكن هذا ليس في الفعل المجرد، هذا فيه قول فهو ليس مما نحن فيه، وإنما يتكلم عن العادات عموما يعني. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا فالأصل أقل أحواله أنه إيش مباح. بعض الناس مثلا قد يستنكر أشياء معينة والرسول قد فعلها فيدل على أنها مباح. مثال ذلك إنسان هل يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن راقدا؟ قد يأتي واحد يقول إيش هذا استغفر الله عظم القرآن واو. نقول له الرسول قرأ القرآن في حجر من؟ حجر عائش. يعني يعرف أن هذا ليس منافيا لتعظيم الإيش. قد يقول قائل إيش الفائدة ما هو مباح أصلا؟ نقول لا هذا في مزيد دلالة على إيش؟ على إباحته وأنه ليس فيه ولا خلاف الأولى حتى بقدره طبعا على ما ورد به في السنة يعني على نفس الصفة. طيب الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذات، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وهذا كثير ما يكون في الإيش في الأقوال. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، الأفعال الأصل في الأفعال التأسي ولا يدعى فيها الخصوصية إلا إيش بدليل، ولهذا قال إيش خالصة لك من دون الإيش المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجه وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فإذا الأصل والتأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم، هذه الآية عامة لا يخرج عنها إلا ما جاء إيش الدليل بإخراجه. فالأصل التأسي والخصوصية لا تثبت إلا بدليل أوضح من الشمس كما يقول العلماء دليل واضح، وإلا فهذا يعتبر نوعا من التأويل. كثير من الفقهاء إذا جاء نص يخالفهم يقول هذا مختص به، هذا مختص به كذا بس من غير أي دليل لا ما يصح. ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم، قال إني لست كإيش كهيئتي، والنكاح بالهبة خالصة لك من دون الإيش مؤمن، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. الرابع ما فعله تعبدا فواجب حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. الفعل التعبدي العبادة لا تكون منهيا عنها ولا مباحة حتى، بل إما واجب أو مستحب. العبادة الأصل فيها إما واجب لأنها مشروعة مطلوبة يعني. أقل درجات الطلب ما هو الاستحباب، قد تصل الوجوب. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فهل نحملها فعلا مجردا؟ هل تحمل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ قال لك أول مرة حتى يحصل التبليغ واجب لأن البلاغة واجب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. لكن الظاهر أنه إلا أن يقال إن هذا وجوب يعني على التخير، وإلا قد يبلغه بقوله ما يلزم عن إيش أن يفعله، لكن لعله يقصد يعني إيش إذا كان مثلا يريد أن يبين الصفة ولا تبين إلا بالفعل، أو نقول وجوبا مخيرا إما أن يقول إما أن يفعل، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على صح الأقوال. الأصح من أقوال أهل العلم إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فعلا مجردا ليس فيه أمر ولا قول ما هو حكمه؟ بعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب وبعضهم قال نتوقف. قال لك الأصح ما هو استحباب. لماذا؟ لأن فعله يرجح الفعل على الترك، ترجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، هذا يرجح أن الفعل أرجح من الترك. طيب والأصل عدم الوجوب، لأن الأصل براءة الذمة، ما عندنا دليل يوجب جميع ما إيش. فإذا كان مطلوبا غير واجب معناه أنه إيش مطلوبا غير واجب معناه إيش مستحب، لأنه أمر به معناه أنه مأمور به أمرا غير جازم، مأمور في المعنى أنه مأمور به أمرا غير جازم لأنه مطلوب. وذلك قال ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على الأصح، لأن فعله يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، هذا فعل مجرد ليس في أمر، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، أنا هذا في هذا الموضع ليس أي سواك عند دخول البيت فعل فقط، فيكون مندوبا مستحبا يعني. ومثاله لا واجبا ولا نقول مباح فقط. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا، وهذا على نزاع كما تقدم لنا في الفقه والتفصيل بين اللحية الخفيفة واللحية إلى غيره، لكن الظاهر أن الشيخ يقصد المسترسلة تحت الوجه. على كل الشيخ نفسه نظم هذا في منظومته فقال إيش، كل فعل للنبي جرد عن قوله أو عن أمره فغير واجب بدا. الخامس، القسم الخامس، ما فعله بيانا لمجمل. الفعل إذا كان بيانا لمجمل يقولون المبين يأخذ حكم الإيش المجمل، إذا كان المجمل واجبا كان المبين له إيش واجبا، والمستحب بيانه مستحب والمباح مباح، هكذا يقولون. قال ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه على ما تقدم، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين أو المبين الذي هو المجمل يعني في حقه وحقنا، فإن كان يعني بمعنى النص الذي بينه المبين، المبين بين الإيش مجمل يعني المجمل هو المبين بهذا الاعتبار، في حقه وحقنا فإن كان واجبا ذلك الفعل، كان ذلك الفعل واجبا الصلاة مثلا، فإن كان يعني كأنه يقول الأصل في إيش في بيان الواجبات الوجوب، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا، وإن هذا كان قد يشكل يعني. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وقيموا الصلاة، يعني كأنه يقول أما التي الذي منها غير واجب فدلت القرينة على عدم وجوب. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقول هذا الأمر مندوب، ففعل الركعتين إيش مندوب، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة، وهذا شأنه لا يعترض المثال إلا في نزاع، كما قال ابن عاشر عند المالكية إذا كان الطواف واجبا كانت الركعتان إيش واجبتين، كما قال إيش وركعة الطواف إن تحتم، قال ابن عاشر يعني من الواجبات الحج، وكذلك الحنفية عندهم قول بوجوبه، لكن عند الحنابلة والشافعية مستحبة. قال وأما تقريره، التقرير هو عرفه، قال لك وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جواز على الوجه الذي أقره قولا أو كان أو فعلا أم فعلا. الإقرار أو التقرير هو ترك الإنكار، النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى شيئا أو يعلم به ثم لا ينكره، هذا يقال إيش ثم لا ينكره، هذا يقال له الإقرار. مثال إقراره على الإقرار قد لغيره يكون، لغيره هذا الغير قد يكون قال قولا أو فعل إيش فعلا، هم يقولون ينزل منزلة فعله، لكن الظاهر أن هذا ليس من كل وجه يعني، لكن على كل هو دليل على جوازه. قال مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، قال أعتقها فإن إيش مؤمنة. وبعض الناس الآن يقولون إذا قال هذا فهو كافر، الرسول صلى الله عليه وسلم جعله علامة الإيمان وهم يجعلونه علامة الكفر. ومثاله إقراره على الفعل، ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول الله أحد الإخلاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. بعض العلماء يقولون الإقرار يشترط فيها لا يظهر منه يعني استبشار أو إيش أو يعني تضايق أو كراهة، وإلا فإنه إيش سينتقل إلى أعلى في حالة الاستبشار من مجرد الإقرار، وأيضا إيش سينتقل إلى غير مباح مطلقا يعني إذا ظهر عليه الكراهة. والشيخ هنا يمثل بالإقرار حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قولا يقره به، ليس مجرد السكوت، فهذا يحتاج إلى تحرير، قد يقال هذا ليس إقرارا فقط بل هو قول، لأنه قال أخبروا أن الله يحبه، هذا قول ليس سكوتا. ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، طبعا من أجل التأليف على الإسلام هذا اجتهاد يعني في التعليل، فأما ما وقع في عهده يعني لم ينكر عليهم مثل هذا اللعب في إيش في يوم العيد، لعب بالرماح وكذا ما هو بالطبول ورقص وكذا، فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذا حصل فعل في مجلسه ورآه فهو إقرار، إذا ما حصل في مجلسه لكنه علم به فسكت فهو إقرار، لكن إذا ما بلغه ولا عرف به فلا ينسب إليه، لا ينسب إليه. طيب هل هذا معناه أنه لا يحتج به؟ قال لك ولكنه حجة مع ذلك، لماذا؟ لإقرار الله له ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. العزل معناها أن ينزل الرجل خارج الفرج من أجل أن لا تحمل امرأته، فيقول لك الصحابة قالوا نحن كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل لم ينكر علينا. وهذا يسميه بعضهم بالإقرار الإلهي، يعني أنه إذا حصل شيء في عهد النبوة ولم ينكر على صاحبه دل على جوازه. الشيخ هكذا يقول: قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان، وهذا كالتوضيح لكلام جابر، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي، يعني مما يدل على ذلك أيضا أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز، لأن المنافقين بعضهم فعلوا بعض الأفعال فأنكر الله عليهم، دل على أن ما لا ينكر جائز. هكذا قال الشيخ ويؤيده فهم جابر كنا نعزل القرآن ينزل، يعني يحتج بهذا. لكن الظاهر والله أعلم أنه يفرق في هذا بين الأفعال العامة مثل الفعل الذي قاله جابر وبين الأفعال الخاص، وإلا الذين زنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله فيهم آية إلى أن جاءهم واعترف، صح؟ وكثير من الحدود وكذا إلا شهود إلا كذا ما، أو قد يكون أشياء سترها الله عليهم. هل كل ذنب يفعله أي صحابي في خاصة نفسه تنزل فيه آية؟ من الذي قال هذا؟ فإذا الأصل الأفعال العامة نعم، أما الأفعال الخاصة فقد يضعف الاحتجاج على عليها بمثل هذا. نعم. وأما أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه فسبقت، إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو إلهي قدسي، إن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، إلى الصحابي فهو موقوف، وإلى التابع فمن دونه فهو مقطوع. قال: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما هذا يحتاج إلى تفصيل نجعله بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى، أما بعد، فرحمه الله: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع أولا، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، وبعضهم يقول صريحا، حقيقة يعني صريح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله، هذا إيش؟ هو صريح. ما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع، والمقطوع وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. لكن المرفوع قسمان: صريح مصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وحكم حكمي وهو الذي لم يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. ولهذا جابر كان يحلف على أن ابن صياد هو الدجال، قالوا له أتحلف؟ قال رأيت عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. إذن يحتج بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيحين. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، يعني أنه لم يذكر اللفظ الصريح، لم ينسبه إليه صريحا من قول أو من فعل، وإنما إيش يقول مثلا كان هذا يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صريح أنه قالها وفعلها وأقره؟ لا، لكنه يشعر بذلك، فهذا يقال له إيش؟ مرفوع حكما. وكذلك إذا قال من السنة وما ذكر سنة من فهذا، أما إذا قال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر كلام الشيخ أنه يعتبر أيضا من المرفوع حكما، باعتبار أنه قد يكون فيه نوع استنباط من الصحاب، يعني أنه فهم بفهمه فقال إيش هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار، أما إذا صرح أنه فعله فلا، هذا يكون إيش صريح أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه يعني من المرفوع حكما قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوه أو نحوهما، لأنه ما صرح بمن الآمر ومن الإيش الناهي، لكن الأصل أن هذا ينصرف إلى من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يعتبر مرفوعا صريحا ولا حكما؟ حكما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بذكره في الإيش في الحديث، كقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحياة. أمر من الآمر؟ الأصل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا لم يعدوه مرفوعا حكما؟ لأنه قد يكون يقصد مثلا أمر يعني أمر أبو بكر وعمر مثلا باعتبار أنهما خليفتان راشدان والناس يعني في الجملة يطيعونهما وكذا. فبما أنه في احتمال ولو مرجوح لكن الأصل هو أن نعتبره إيش مرفوعا، لكن مرفوع حكما ليس مثل المرفوع إيش صريحا، لأن المرفوع حكما يدخل فيه اجتهاد ناقلي، ولهذا يقدم عليه إذا ما في تعارض ما في إشكال نأخذ به، لكن إذا في تعارض فالمرفوع صريحا مقدم على المرفوع إيش حكما، هذا من أوجه الترجيح إذا احتجنا إلى إيش ترجيح. وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا كذلك، هذا أمر وهذا نهينا، ما قالت نهانا رسول الله مثلا صلى الله عليه وسلم. والموقوف لذلك قال العراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، قال لك هذا هو قول الصحيح وهذا قول جمهور أهل العلم. ثانيا والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، إذا أضفت شيئا إلى الصحابي وليس مما له حكم الرفع فهذا يقال له إيش موقوف، أما إذا كان أضيف إلى الصحابي لكن له حكم الرفع يكون إيش مرفوعا حكما. وهذا كما إذا قال الصحابي الذي ليس معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل ذكر أخبارا غيبية فهذا يعتبر إيش موقوفا حكما عند كثير من العلماء يقولون هذا، وإن كان موقوفا لفظا لكن حكمه حكم الإيش مرفوع، لأن هذا الصحابي لا يمكن أن يأتي بهذه الأشياء اجتهادا فيحمل على أنه أخذه من إيش من الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، أما إذا كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فقد يكون من الإسرائيليات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. مثال الصحابي المعروف بالأخذ عن بني إسرائيل من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. سنت عبد الله بن عمرو بن العاص معروف أصاب يوم اليرموك زاملة من كتب أهل الكتاب فكان يحدث بها وهو راوي حديث حدثوا عن بني، هو من رواة حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب قال وهو حجة على الراجح، الشخص تطرد في بيان حجية قول الصحابي يقول لك الراجح عنده أنه حجة بشروط، قال لك على القول الراجح يعني فيه خلاف هل قول الصحابي حجة أو لا، بعضهم قال حجة مطلقا وبعضهم قال ليس بحجة مطلقا وبعضهم يفصل يقول ليس في جميع الأحوال حجة وليس في جميع الأحوال ليس بحجة. الشيخ يقول لك حجة إلا إذا خالف نصا، لأن النص الوحي مقدم على كلام الناس مهما كانت منزلته، أو قول صحابي آخر إذا الصحابة اختلفوا ليس قول كل منهما حجة على الآخر ولا يكون يقول لك حجة. إيش معنى لا يكون حجة؟ يعني لا تقول مثلا عمر قال كذا وعثمان قال كذا كله ماشي، إذا أخذت هذا فأنا أخذت بحجة وإذا أخذت هذا أخذت بحجة، لا، إذا تناقضا فواحد منهما هو الإيش الصحيح فبالتالي ترجح بينهما. فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. وقول الصحابي هذا يطول الكلام فيه لكن في الجملة سنعطي خلاصة، قول الصحابي سبب الاختلاف فيه أنه متردد بين كونه مأخوذا من الوحي وبين كونه اجتهادا، فمن نظر إلى كون الصحابة هم مصدرهم الوحيد في الدين هو القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل وتعلموا الدين شيئا فشيئا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الغالب يحمل تحمل أقوالهم هذا على أنهم أخذوها من الإيش من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة من باب إيش يا صاحب الظهر، من الذي أعطاني ظهره، تكون حجة من باب إيش استقبلني لا تعطيني ظهرك. نقول إيش قول الصحابي من نظر إلى الاحتجاج به نظر إلى إيش خلك معنا تمام، قال لك ينظر إلى كونه شهد الإيش التنزيل وعلم التأويل وأخذ الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، فالغالب أنه لم يقل هذا من عنده وإنما إيش تعلم. أعطيكم مثالا، مثلا نحن الآن أي إنسان مهتم متدين يهتم بتفاصيل حياته وفق الشريعة صح، مثلا كيف حجاب المرأة، كيف مثلا يصلي، كيف يصوم، كيف يتعامل مع الناس، هل هذا حرام أو حلال، تفاصيل، لا يكتفي بالإجمالات. والصحابة أحرص على الدين منا. لما يأتي واحد يسأل عن شيء في البيع أو في تعامل مع النساء أو كذا أو كذا، لا سيما الأشياء المتكررة الشائعة التي دائما تحصل كل يوم، ليست أشياء نادرة. النادرة يمكن تكون ما مرت عليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيجتهد، لكن الشيء الذي يوميا يمارسونه يبعد أن يقال إيش إنه قاله باجتهاد، لأن أحدا منا نحن لا نكتفي بأنه تقطع من رأسك وتمشي. أنت معك الرسول في نفس المدينة، لو معك عالم الغالب أنك إيش تهتم بسؤاله عما يشكل عليك الأشياء لا سيما التي تتكرر يوميا ما تأتي بها من عندك، تسأل العلماء. فكذلك فما بالك إذا كان بجوارك الرسول، هل تفرط؟ وإذا كان نحن لا نفعل هذا، كيف الصحابة وهم أعظم دينا منا؟ فإذا من منزع الاحتجاج بأقوالهم هو أنه حجة، لا من جهة أنه حجة في نفسه، لكنه حجة كاشفة. ما معنى كاشفة؟ يعني تكشف لنا ما خفي عنا من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاشوا معه وتعلموا الدين معه بالتفصيل. والأستاذ الحريص يحرص على أن طلابه وإيش لو شاف أي واحد منهم يفعل شيئا خطأ يعلمهم أول شيء كل الأشياء المهمة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويحرص على أن إيش إذا يتعامل يعلم الطالبات كيف يتعاملن مع الرجال. إذا كان هذا أستاذ عادي فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أحرص الناس وأعلم الناس. فهذا هو المنزع للاحتجاج. الذين يميلون إلى عدم الاحتجاج قل في النهاية هو شخص غير معصوم، مهما قال هذا احتمال كبير يكون اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، فلا يمكن أن نجعله يعني كأنه نص معصوم نأخذ به. فبالتالي بما أنه متردد بين هذين الأمرين فنقول كلما دلت القرائن على ميله إلى جهة كونه مأخوذا من الإش من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرب إلى الاحتجاج به، وكلما دلت القرائن على بعده عن ذلك وقربه من كونه اجتهاديا بعد عن الإش الاحتجاج به. ولكن آراء الصحابة أولى من آراء غيرهم، حتى لو كان رأي لا نجزم نقول مثلا أنه حجة، لكن إيش لا يخرج عن أقوالهم من جهة، كما سيأتي في مسائل الإجماع وكذا لا يخرج عن أقوالهم، لأنك إذا خرجت كأنك تقول والله هذه المسألة لا عرفها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عمر، أنا الذي عرفته، أنا العبقري فعرفته، وأما هؤلاء ما فهموها، ما يفهمون هؤلاء، أنا عندي حل عندي، وأما الأمة من تلك من ذلك الزمان فهم ضائعون، حتى أنا جئت الألمعي واللوذعي وأتيتكم بالحل ليش هذا الممتع. فهذا كلام باطل. فإذا كان الصحابة مثلا اختلفوا على قولين أو ثلاثة فهم أولى من غيره بمعرفة الصواب، إلا إذا كانت المسألة أصلا مثلا نشأت بعد زمانهم أو كذا. وأيضا إذا قال العدد أيضا مؤثر، لأنه اتفاقهم اتفاق عدد منهم على الإش على هذا، تخصص الصحابي مؤثر، فمثلا قول عائشة وأم سلمة ونحوهما في مسائل النساء أعظم ميلا لكونه مأخوذا من الوحي من قول غيرهما، مثلا قول ابن عمر أو قول، لأن ابن عمر قد يلزم نساءه بما رأه باجتهاده فهمه من عموم نص في آية أو حديث. أما مثلا قول أم سلمة الذي روي عنها أنها قالت قالوا لها هل تصلي المرأة في القميص، قالت إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها. هل يمكن أن أم سلمة تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد ولا تعرف كيف ما هو اللباس الذي يجزئ المرأة؟ هذا لو قال لو قيل في حق عالم لكان قدحا في حقي، مرتك ما بتعرف تصلي وانت عالم، هل يرضى هذا احد لنفسه؟ فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقول ياتي واحد بمنتهى الظاهريه يقول ام سلمة قولها ليس بحجه؟ لا، انت ما ليس الامر في ان ام سلمة في ذاتها، لكن اقل شيء كل احد يهتم باهلي ان يعلمهم ما الذي يجزي في الصلاه وما الذي لا يجزي. فبالتالي لا تاتي بس بظاهريه تقول هذا لا، مثلا لا ايش مثلا إذا وجدنا أثر عن ابن مسعود مثلا في سجود التلاوة، مثلا ابن مسعود معروف أنه أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة وهو معه منذ كان في مكة من السابقين الإسلام، إلى الآن ما بيعرف يسجد تلاوة صح؟ هو ليس المسألة أنه هو بشر وانتهى الموضوع، هو بشر وانتهى الموضوع صح، لكن هو أخذه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل القرآنية بالذات، حتى كان يقول إيش لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، وبعدين تجد تقول حتى سجود التلاوة ما يعرف يكبر ولا ما يكبر، يسلم ولا ما يسلم. إذن ما تنظر بهذه الظاهرية بس إنه خلاص انتهى الموضوع مثلا. فبالتالي هناك اعتبارات متعددة ننظر بها، كلما اقترب قول الصحابي نحو كونه مأخوذا من صاحب الرسالة ولو إقرارا فهو إيش هو أقرب للاحتجاج. مثلا حجاب المرأة كيف هو؟ إذا قال مثلا والله المرأة كانت تحتجب هكذا وتبدي عينا واحد مثلا. معقول نحن مثلا سنفهم الحجاب وهو الذي يوميا كان النساء يخرجن في زمن واحتجن الخروج ما يعرف الحجاب نحن الذي أو لباس المرأة خلينا نقول كيف هو ما نعرفه هو ما يعرفه عاش بعد نزول الحجاب من زمن غزوة الأحزاب إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة ما يعرف كيف تحتاج وهو متزوج وعنده امرأة وعنده أخوات وعنده هذا أحد الناس المتدينين الآن لا يرضون به لأنفسهم كيف يظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلابه فهذا هو المنزع فتأمل في كل أثر بحسبه تجد هذا الأمر إن شاء الله على حسب القرائن وهذا أمر اجتهادي أنت قد ترى أن هذا الأثر يعني قرائن قامت عليه لكن على كل حال الصحابة لا يخرجوا عن أقوالهم وهم أهدى الناس سبيلا وقيلا وفعلا وأعلم الناس بالدين حتى لو اجتهدوا من جهة الرأي كما قال الإمام الشافعي آراؤهم لنا خير من آرائنا لأنفسنا وهم أعلم بالدين وأعلم بقواعده وأعلم وأبعد عن الدخول عليهم كل شيء يعني من الإش من الاجتهادات التي جاءت بعد محدثة فهم على إيش على المعين الصافي الأول يفهمون أعظم ناس فهم الفهم للقرآن وللسنة ونحن فهم آراؤهم أصح الآراء أصح من آراء الأئمة الأربعة وغيرهم في الجملة لكن الأصل أن العلماء يأخذون هذا الدين خلفا عن إيش عن سلف فرأي الذي يكون عليه جمهور الصحابة وعامتهم يكون هو بإذن الله الحق يعني لا يخرج عن إيش عن أقوالهم بإذن الله لكن أحيانا لا نجد للصحابة آثار صريحة في المسألة لا نفيا ولا إيش ولا إثباتا فنرجع إلى من بعدهم مثل التابعين أو غيره وهكذا نأخذ آراء العلماء طبقة بعد طبقة قال والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قد سبق شرح هذا التعريف في مناسبة أخرى والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده حتى لو كان من أتباع التابعين أو تبع أتباع التابعين كله يسمى مقطوعا والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا نقول مؤمنا به مؤمنا بالصحابي ولا مؤمنا بإيش بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وبعضهم يقول التابعي يتشدد فيه أكثر ليس معناه أنه رأى فقط يكون مثلا لزيمة أو كذا لكن بعضهم حتى لو رأى يثبتون له نوع من التابعية أقسام الخبر باعتبار طرقه عدد الطرق يعني ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب واسندوا إلى شيء محسوس العدد الكبير جدا إذا روى شيئا فالأصل القطع به لماذا؟ لأنه يبعد في العادة تواطؤهم على الكذب ناس ما ليس بينهم علاقة مثلا والشيء الثاني أن عددهم كبير لو كذبوا فإنهم يبعد أن يتوافقوا على الإيش على نفس الكذبة يعني معقول كذبوا وكل واحد ألف تأليفة وجاءت بالضبط بالسنتيمتر هذا بعيد ولهذا إذا كل الناس يستعملون خبر المتواتر تشيلي موجودة دولة تشيلي في شك في احتمال أنها غير موجودة ليش هل رأيتها هل ذهبت إليها لكن لما تواتر الخبر بها وهذا معنى إيش قول صاحب المراق واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير إيش معقول يعني عن أمر محسوس ينقل جماعة كثيرون عن جماعة كثيرون عن جماعة كثيرين هكذا في جميع طبقات الإسناد بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب أو توافقهم عليه ما الفرق تواطؤ يكون عن إيش عن عمد واتفاق يعني نشيع خبر إشاعة ماذا نقول يطبخونها سواء هذا يقول إيش تواطؤ وأما توافق هذا يكذب وهذا يكذب وهذا يكذب وتتوافق بالعكس الذي يكذب هكذا غالبا أنهم لا يتوافقون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش اختلافا كثيرا الشخص نفسه إذا أكثر الكذب يناقض كلامه بعضه بعضا فكيف إذا كان أناس إيش متعددون فبالتالي اتفاقهم دل على صدقهم على أن خبرهم إيش واقع فلو واحد جاء قال ما في شيء اسمه مكة هذا نأخذه على مستشفى المجانين باش. لماذا أو قال ما في شيء اسمه محمد يعني حتى الكفار لا يقولون ما في شيء اسمه محمد لكن يتناقشون مثلا هل رسول ما رسول هذا الذي أما يأتي وينكر وجوده أصلا مثلا ينكر المتواترات فالمتواترات بمنزلة المحسوسات قطعية ولهذا إيش إذا استفاض الخبر عدد ضخم جدا من الناس فهذا نأمن به الكذب ونأمن به الخطأ أنهم لو أخطأوا خطأهم لا يتوافق بشرط أن يكون من جميع إيش طبقات الإسناد عدد كبير عن أمر محسوس. يقولون رأينا، سمعنا، شاهدنا شيء، أحسسنا، أكلنا. أما عن أمر معقول لا نقبل، لأنهم العدد الضخم قد يخطئون في مسائل العقول، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. المسائل العقلية المعنوية لا يمتنع أن يخطئ فيها الأعداد الإيش الكبيرة ويتوافقون في خطائهم، لا سيما مع التقليد، يعني كلهم يقلد بعضهم بعضا فلذلك إيش يخطئون. ولهذا تجد عدد كبير يقول بشيء وعدد كبير يقول بخلافه، إذ كذلك المسلمون عن مليار وشيء يقولون عيسى رسول الله، والنصارى أكثر منهم ويقولون إيش ابن الله مثلا. هل نجمع بين النقيض؟ إذن عدد الكبير لا يمتنع في المسائل العقلية والمعنوية أن يخطئ، بل هذا هو الواقع أصلا. من تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فتجد الناس الكثيرين يقتنعون بقولهم غاية في البطلان، فهذا ليس فيه حجة. إنما نتكلم عن أمور الإيش المحسوسة، رأينا، سمعنا، شاهدنا، أكلنا من هذا الأكل، ذقناه، هكذا أشياء حواس. وأسندوه، ولذا قال وأسندوه إلى شيء محسوس، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، متواتر بلفظه، والتواتر نوعان، لفظي ومعنوي. هذا تواتر إيش لفظي وهو قليل، والأكثر هو التواتر المعنوي، مثل قول إيش مما تواتر حديث من كذب، هذا هو. ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية، هذا معنوي، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض كل هذه الأشياء تواتر إيش معنى. علو ربنا عذاب القبر، فضائل الشيخين أيضا فدري، كل هذه أشياء إيش متواترة معنويا وليست متواترة حسيا، ليست متواترة لفظيا. يعني شجاعة علي يقولون كشجاعة علي وكرم حاتم، شجاعة علي يقولون في بدر فعل كذا وفي أحد فعل كذا وفي أشياء مختلفة، لكن كلها هناك قاسم مشترك بين هذه الأخبار وهي أنه إيش شجاع. كرم حاتم هذا يقول ذبح لي ما أدري كذا، وهذا أعطاني فرسه، وهذا أعطاني ثوبه، وهذا حصل كذا وكذا، وتصدق بكذا، وأحسن إلى فلان. أخبار مختلفة ما في لفظ فيها متواتر، لكن يجمعها قاسم مشترك وهو إيش كرمه. فهذا يسمى تواترا إيش معنويا، يعني تشترك في المعنى. وهذا التواتر المعنوي مهم جدا، وهو من أصول الشريعة من جهة الثبوت، كما أن الإجماع من أصول الشريعة من حيث الدلالة. فالإجماع يقيد لنا إيش كثير من فهم الإسلام، عشان ما يجي الناس يتلاعبون بالإسلام يأتون بأفهام من عندهم. كما أن التواتر المعنوي، مثلا الرجم متواتر معنويا، واحد يجي يقول لا ما بناس بترجم، رجم أنت قايله أحد في أحد، أو مثلا يقول لك عذاب قبر شنو، أنت بترد على الرسول لأن هذا متواتر إيش معنى. حتى لو كان يقول لك أحاديث أحد، الرد أيضا متواترة معنوية، ممكن تجمع لها أحاديث كثيرة جدا لحد الرد. فبالتالي التواتر المعنوي يسد على كثير من الذين يتلاعبون يريدون أن ينكروا كثيرا من الإش من الأحكام القطعية من أحكام الإسلام. والآحاد ما سوى المتواتر، الآحاد في اللغة جمع واحد، لكن ليس المقصود به هنا هكذا، كل ما ليس المتواتر يسمى إيش آحادا. وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. خمسة شروط سبقت كما قلنا إيش، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف والحسن معروف طرقا وغدت تتشابه الأنظام تتداخل والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت وكل مع الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف أقسمك. إذا ما يحتاج أن يشرح لكم إن شاء الله عليكم، شرح في غير هذه المناسبة. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند، يعني خفة متوسطة لا تصل إلى درجة أن يضعف، بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. إذا الحسن الحسن لذاته تعددت طرقه فإنه يرتقي إلى الصحيح لغيره كما سبق في غير هذه المناسبة. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، إذا فقد شرطا من الشروط الخمسة تماما فإنه يكون ضعيف، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه، لأنه يكون لكن يسمى حسنا لغيره حين على وجه يجبر بعضها بعضا، أما إذا اشتد ضعفه فإنه لا ينجبر. فإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، إذا كان شديد الضعف لا ينجبر، ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، استأنس به يعني أحيانا. صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء. ما هو التحمل وما هو الأداء؟ فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والعلم كله يتحمل ليس الحديث فقط يعني. لكن الحديث مشهور بهذا، تتحمله أي تأخذه عن شيوخك وعن من أخذت عنهم العلم. والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، هذا يؤدي الحديث والعلم. وللأداء صيغ، هناك شيء اسمه صيغ الأداء، نعبر بها عن إيش؟ عن ذلك. فنقول مثلا حدثنا فلان، وهي في الحقيقة تعبر عن الصيغ التي أدى بها الشيخ إلى الطالب، ليس الطالب هو، ليس أن الإنسان نفسه لطالبه، لا، يذكر لنا كيف حدثه شيخه، حدثنا أخبرنا سمعت، وعن وإن كان عن غالبا من تعبير التلاميذ، قال حدثني. وللأداء صيغ منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، إذا أنت سمعت من لفظ الشيخ فهذا أعلى طرق التحمل، فلك أن تعبر بما شئت، لأنه مهما عبرت فكلامك صحيح، إذا قلت حدثنا، إذا قلت أخبرنا، إذا قلت سمعت، كلامك صحيح أو لا، كما قال إيش؟ وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا يقبل التأويل، هذا لا تستطيع أن تؤوله. حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، إذا حدثك الشيخ قل ما شئت، حدثني أو غيره، لكن حدثني لا تقولها في غير ذلك بإطلاق هكذا من غير تقييد. إذا كنت أنت الذي قرأت على الشيخ وقلت حدثني فهذا في نوع من التدليس، لأنك توهم أن الشيخ أسمعك من لفظه، وهذه درجة عالية تتشبع بما لم يعطى، وأنت في الحقيقة أنت الذي قرأت أو زميلك هو الذي قرأ. فلما تقول حدثنا بعض العلماء يجوزون ذلك، لكن الأنزه والأوضح والذي استقر عليه الصلاح هم أن لا تطلق حدثنا في مثل هذا، وإنما تقول أخبرنا، عندهم ما في مانع أنه أخبرنا وحدثنا متقاربان، لكن اصطلاح أنهم يفرقون بين أخبرنا وإيش حدثنا. أخبرنا لما قرأت أنت على الشيخ ما في مانع، لكن حدثنا تطلق لا، إذا أردت فقيده، تقول حدثنا قراءة عليه عشان ما تكون إيش مدلس. هذا نوع من أنواع التدليس اسمه تدليس الصيغ. أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، ما في مشكلة، إذا سمعت من الشيخ تريد أن تقول أخبرنا قل، إذا تريد أن تقول أخبرنا وأنت الذي سمعت من الشيخ ما في إشكال، أو أنت الذي قرأت على الشيخ ما في إشكال، أما هو الذي حدثك تقول حدثنا لا. أخبرني إجازة ثالثا أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. ما هي الإجازة؟ قال لك والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، مثلا هذا صحيح البخاري، أقول لك أنا أجزتك بصحيح البخاري أو بمرويات وأنت لم تسمع مني ولم تقرأ عليه، إذن فقط أجزناك بكذا، هذا يسمى إيش؟ أجازة يعني أذن، فأذنت لك في الرواية عني وإن لم تسمع مني ولا إيش ولا قرأت عليه، هذا جائز عند أهل الحديث، كان فيه خلاف قديما لكنه انقرض واستقر الأمر على الإيش الجواز. قال والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما روى وإن لم يكن بطريق القراءة. والعنعنة رابعا العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، معنعن كعن سعيد عن كرم، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس كما سبق في غير هذه المناسبة، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث المدلس، لا سيما إذا كان شديد التدليس مثلا أو الحديث في نكرة أو كذا، فلا نقبله إلا إذا صرح بالتحديث يعني أو بالسماع أو بما يفيد أنه أخذ هذا الحديث مباشرة، أي شيء سمعته أو حدثنا أو أخبرنا أو كتب إلي، المهم يبين لنا كيفية تحمله وأنه أخذه بغير واسطة. أما إذا جاء بلفظ مجمل وهو مدلس لا نثق فيه، ربما يكون إيش مدلس علينا. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، يعني ارجع إليها إن شئت. وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى الإجماع تعريفه. الإجماع لغة هذا هو الدليل الثالث المتفق عليه بعد أن فرغ ما يتعلق بالقرآن والسنة شرع في الدليل الثالث المتفق. الإجماع لغة العزم والاتفاق، تقول أجمع على كذا معنى عزم، وأجمعوا على كذا معنى اتفقوا على كذا. أجمعوا أن يجعلوا في إيش؟ في غيابة الجب. واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد. الاتفاق هو شرح هذا التالي، أن إذا اتفق جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي زمن من الأزمان على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش؟ إجماعا، وهو حجة. طيب، وهو سيحتج للإجماع إن شاء الله يتكلم عن حجيته. هذا دليل من الأدلة المتفق عليها، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما سيد في أي عصر من الإش من العصور، وسيذكر هذه المسألة. لماذا قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه مع وجوده لا نحتاج لغير أن يوافقه، هو رأس المجتهدين، وإذا قال شيئا فهو إيش؟ الحجة في قوله، لا يحتاج أن يخالفه غيره أو يوافقه. فإنما الكلام بعد وفاته، بعد ذلك ننظر إلى إيش؟ إلى ما قاله المجتهدون وهل اتفقوا أو اختلفوا. فإذا فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. إذا خالف مثلا المجتهدون كلهم اتفقوا إلا واحدا خالف، هل هذا اتفاق؟ لا، ليس اتفاقا، وبالتالي ليس إجماعا، وليس إجماعا. طيب، وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. قالوا مثلا علماء نحن نرى كذا وكذا وكذا، فيسمعهم مثلا رجل معهم طباخ يطبخ لهم الطعام، قل لكن أنا لا أرى هذا الكلام، قل له نحن ما سألناك أصلا، أنت لست إيش؟ معدودا ولست محسوبا. لماذا؟ لأن العوام أصلا ليسوا بأهل للنظر في الأدلة، ونحن نتكلم عن الذين ينظرون في الأدلة، والعوام تبع لإيش؟ للعلماء في هذا. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهؤلاء تبع، لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وافقت؟ حتى يعني لقالوا أنا أيضا أرى ذلك بالمناسبة. ترى ما ترى كله سواء يعني. هذا ليس إيش؟ ربما يكون مجتهد في باب الطبخ مثلا، العلماء ولا لا يعرفون ما يقوله، هذا شيء آخر، لكن نحن نريد الحوادث الشرعية فقط، أحكام الشرعية، وأما غيرها. ولذلك هو ذكر هذا، قال وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، لو أجمع بيتر ومارك وهؤلاء لا حجة بهم ولا عبرة بهم، لأن الأدلة إنما جاءت في عصمة هذه الأمة. لو قال لك أجمع اليهود هل يهمنا هذا؟ ما يهمنا، ولا يعتبر حجة عندنا. طيب، قال لك وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقل للإجماع. هذه مسألة فيها خلاف، إذا الصحابي قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محمول على أنه مدام، خاصة إذا احتج به على أنه يقصد أنه غالبا يكون بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فتكون من باب الإيش؟ سنة تقريرية، ولا يكون هذا نقلا للإجماع. أما إذا قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نفعل كذا فقط، فهذا الأظهر أنه نقل للإجماع وليس إيش؟ إجماع ولو سكوتيا، يعني أنه لا يعرف له مخي، قال يعني عادي كان عندنا هذا فعلا عاديا، لكن هل صرح بشيء يدل على أنه كان في عهد النبوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه؟ لا، ولا بشيء مشعر أصلا، لكنه يعتبر كأنه يقول نحن متفقون على هذا، ما نعرف أحد كان منا ينكر ذلك. فرق بين إذا أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي أو لغوي أو غير ذلك. إذا أجمع مثلا هؤلاء العلماء على أن أفضل سيارة هي سيارة كذا، هذا لا عبرة به، يمكن يكون كلامهم صحيح أو لا، لأن الأدلة إنما دلت على إيش؟ عصمة الأمة في الأمور الشرعية. أما لو المسلمون اتفقوا على أمر دنيوي قد يكون كلامهم صوابا أو لا، لا يلزم، يعني ليس الوحي لم يدل على أن كلامهم في مثل هذه الأمور لا بد أن يكون إيش؟ صوابا، إلا إذا تعلق بالشرع من جهة ما، هذا شيء آخر. قال إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، قال فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، والإجماع حجة لأدلة منها. أولا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ما وجه الدلالة؟ قال لك فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. بما أن الله جعل هذه الأمة شهداء على الناس، إذا كانوا يتفقون على باطل فكيف فشهادتهم مردودة، لأنهم يمكن أن يروا هذا الإش الفعل باطلا وهو حق لو افترض، فهذا يلزم منه. هو قال إيش شهداء على الناس في ماذا؟ في العقائد، في العمل أطلق. والبلاغيون يقولون إيش حذف متعلق مشعر بالعموم في كل شيء. ومثله قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هل يمكن أن تأمر بالمعروف وأنت تظنه منكرا، أو إيش تأمر وتنهى عن منكر وأنت تظنه معروفا؟ لو جوزنا أن الأمة تتفق على باطل معناه أنها قد تظن المعروف منكرا وتظن الإش المنكر معروفا بأجمعها، فكيف يستقيم أن تنهى غيره ويرتب عليها أنها خير أمة وهي أصلا لا قد لا تميز بين بعض المنكرات وبعض الإش المعروف؟ وهكذا في أدلة كثيرة. كذلك قال ثانيا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، إن تنازعتم ردوه وإن لم تتنازعوا فلا يحتاجها، يعني مفهوم المخالفة أنكم إذا ما تنازعتم معناه أن هذا هو الذي يريده، ولذلك قال دل على أن ما اتفقوا عليه حق، أما إذا اختلفوا فينظر من الذي إيش قوله دل عليه الكتاب والسنة. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. رابعا دليل نظري، قال أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطل، فإن كان حقا فهو حجة ولا إشكال، وإن كان باطلا يعني على القول به ويريد أن على تسليم جدليا احتمال مثلا، فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إذا اتفقوا دخلت فيما هذه الطائفة، إذا الأمة كلها ليس الطائف فقط، الأمة كلها اتفقت، فالطائفة التي على الحق، الحق هذا معرف بأل يعم جميع الحق أصولا وفروعا واوا، وبالتالي إيش دخلت فيهم هذه الطائفة الذين هم على الحق إيش ظاهرين. ولأن هذه الأمة لا يأتي بعدها نبي يبين لها الحق من الباطل، لو ظنوا الحق باطل أو الباطل حقا لضل الناس بذلك، لأنه هي خاتمة الإش الرسالات إلى غير ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش مثلا إذا أجمع الصحابة على شيء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخلفاء الراشدين وهم داخلون إيش فيهم، وقال اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر، وإذا اجتمع الصحابة على شيء دخلوا فيهم وهكذا. ويستلزم أيضا هذا أن الإنسان يقول كل الأمة كانت على باطل إلى أن أتاه، وهذا فيه من الضلال ما فيه كما هو واضح. أضف إلى ذلك أدلة منع الابتداع، مثلا إذا كان إنسان يأتي بقول ما سبق إليه ففيه نوع من الابتداع، وأدلة الإحداث تتناوله سواء في العقائد أو في الأحكام أو في أي شيء في الدين، أما في الدنيا فما في إشكال إلا إذا إيش كان ثم مانع شرعي منه. أنواع الإجماع، الإجماع نوعان قطعي وظني، فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، المعلوم من الدين بالضرورة الإجماع عليها إيش قطعي، يعني هل نشك نقول ربما يكون في عالم يقول الصلوات أربع مثلا، أو مثلا ربما يقول الزنا حلال مثلا مثل الشحارير والبحارير أو لا، لا طبعا لا يمكن أصلا أن هذه الإجماع عليها إيش قطعي. ولهذا قالوا هذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهل، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام أو كذا لا يدري، هذا شيء آخر. أما إنسان نشأ في بلاد المسلمين يقول والله احتمال يكون الزنا حلال أو تكون الصلاة غير واجبة أو كذا، أو الخمر حلال أو كذا، هذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو معاند للإش. والغالب أن هذه الإجماعات تكون مصحوبة بإيش بنصوص، طبعا نصوص قطعية مع الإجماعات القطعية على دلالتها، وهذه هي أحكام الدين التي من أنكرها فإنه في الحقيقة مكذب لله ورسوله وليس للناس، ولذلك كفر. ثانيا والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يعني إجماع الظني هو الذي يحكيه بعض العلماء، يقولون مثلا وأجمع العلماء لك، من أين أعرف؟ نعم تتبع واستقرأ آراء العلماء بالأسانيد وكذا وتتبع كل الكتب فوجد كل العلماء يقولون إيش فيما وقف عليه. ولهذا هو ظني لأنه يمكن أن يكون شيء ما هناك شيء ما وقف عليه، لكن الظن الغالب معمول به في الشريعة. فالعمل بالظن الغالب قطعي في الشريعة، يعني إيش العمل هو ظن، لكن العمل بالظن الغالب الذي لا معارض له نفسه هو من قطعيات الشريعة. أليس العمل بالشهادة وهي الشهادة ظنية، لما اثنين يشهدوا هذا اثنان شهدا بشيء هل هذا ظني ولا قطعي؟ ها؟ ظني، يمكن وهم، يمكن اشتبه عليهم، يمكن صح، ومع ذلك مأمور به في القرآن بدلالات كثيرة، أشهد ذوي عدل إيش منكم. فالإعمال الظن الغالب في الشريعة قطعي في أمور كثيرة جدا في القرآن وفي غيره وفي السنة متواترة معنويا وكل شيء، أنه إيش العمل، أنه يجب العمل بالظن الغالب حيث لم يعارضه شيء ولم يمنع من ذلك مانع يجب. ولأن اليقينيات أصلا قليلة، بل هذا من رحمة الله، لو كلفنا أن ما نعمل إلا باليقينيات لشق علينا ذلك، كل شيء إلا نتيقنه 100% ما في إلا أشياء قليلة. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، هل يمكن أن يقع هذا إجماع أو لا؟ صحيح أنه يمكن طبعا، وأرجح الأقوال في ذلك رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال لك الإشكال كيف نعرف، انتهى المشكال، كيف نعرف أنهم اتفقوا أو لا؟ هذا يحتاج إلى تتبع. طيب قد يكون هناك شخص ما اطلعنا عليه، فقال لك الذي يسهل أيام السلف لأن العلماء نوعا ما محدودون، فالصحابة مثلا نوعا ما معروفون يعني علماؤهم، وكذلك أكثر منهم قليلا علماء، ليش؟ طيب لأن الأمة كل يعني كلما مرة تتسع أكثر الزمن إذا مضى الزمن، ثم أتبع التابعين يعني يمكن نوعا ما. وبعض المهم أننا نعلقه بالحصول إذا حصل، لأننا إذا قلنا يكفي الظن الغالب فيكفينا الظن الغالب، إذا ما وجدنا مخالف في عصر فهذا يكفينا. من ادعى وجود مخالف، الأصل العدم، هو الذي عليه أن يثبت وجود الإيش المخالف، فنحن يكفينا إذا ما عرفنا مخالفا، هذا يكفي في قيام الإيش الحجة، ويعتبر من باب الإجماعات الظنية، والظن يتفاوت ما في إشكال، لكن إيش هذا يكفي، لأنه يدعي أن الحق في قول غير قول هؤلاء جميعا. طيب جيب عالم قال به عشان تنقض هذا الإيش، أما تتخيل عالم من كيسك تقول لا ولا لعل شخصا خالف، لعل هذه خليها عندك في البيت وأنت أيتنا بالإيش بشيء يدل. والغريبة يقول لك هذا ظن، طيب وحقك ده ما ظن، ده أظن الظن ذاته، يقول لك يمكن في يمكن. طيب نحن عندنا أشياء، عندنا علماء موجود ثابت عنهم، وأنت ليس عندك شيء ثابت، تقول لي ويتعيب علينا الظن وأنت أظن الظانين، الله يهدي. عشان تعرف الإنسان كيف يتناقض أحيانا، يعني يقول شيء وهو يفعل أعظم منه بكثير، وهذا كثير في هؤلاء الملاحدة والزنادق. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. قال لك إذا اجتمع في الدليل الأمور ثلاثة فلا يمكن أن تجمع على الأمة، أن يكون صحيحا لا ضعيفا، وأن يكون صريحا لا محتملا، وأن يكون غير منسوخ، ما يكون منسوخ. إذا اجتمعت هذه الثلاثة فلا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف. لكن الإشكال في غير منسوخ هذه، ما يعني ما في شيء إيش نستطيع أن نقطع به، لأن لذلك قال العلماء الإجماع على خلاف الدليل الصحيح الصريح يدل على أنه إيش منسوخ، وإلا لابد أن يكون هناك بعض العلماء يعملون إيش به، لا يمكن أن يتركه علماء الإسلام جميعا إلا وهو إيش منسوخ، فيقولون هذه قرينة على نسخ. فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، إما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه، يعني إما أن الإجماع لا يصح أو أن الدليل لم يجمع هذه الصفات الإيش الثلاث. شروط الإجماع، للإجماع شروط، منها أولا أن يثبت بطريق صحيح، يكون إجماع ثابت، لأن بعض الناس يتوهم القول الذي يظنه إجماع، مثل القبورين الآن يقولون أنتم الوهابية جبتوا دين جديد، هذا الدين دعاء الأولياء والصالحين هذا مجمع عليه، هذه إجماعات في رأسك فقط. هل سمعت عمر بيقول يا رسول الله أنت من وين تجيب هذا الكلام من كيسك، ولا سمعت الإمام مالك يستغيث بابن عباس، إيش هذا الكلام؟ فإنسان أحيانا يتخيل تخيل من شيوخه مثلا يظن أن هذا الأمر إيش مجمع عليه، ولهذا لولا الإسناد لقال إيش من شامش جيب عندك دليل، جيب ما تتكلم لي كلام من عندك من كيسك، جيب عندك أسانيد، ولو حتى جيب لنا طيب 5-7 كده من السلف كانوا بيستغيثوا بالصالحين عشان نحن جنو نشوف بعد ذاك هل في إجماع هل في خلاف أما تتخيل شيء من كيسك أنت، الإنسان لما يعيش القضية بيقوم بيتخيلها إنها كده، إنه لا العلماء كلهم على كده، من وين أنت جبت كلام؟ ما في كلام زيد. وهذا أنت تظنه غريب، ناقش أي واحد يقول لك أنت جبت دين جديد، هذا الكلام توسل مجمع عليه من العلماء، توسل وين إنسان يعيش يألف أشياء من كيسه ثم يعيش يعني فيها من خياله. ثانيا أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبق ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائله. إذا اختلف العلماء ثم اتفقوا هذا فيه إيش؟ قولان، قيل هو إجماع، ويكون هذا الإجماع رافعا للخلاف الإيش؟ السابق، لأنهم مدام اجتمعوا في هذا الزمن دل على أن هذا القول من القولين هو الصواب. وبعض العلماء قالوا لا، الأقوال لا تموت بموت قائلها، فيظل هذا القول كأنه إيش؟ موجود. أنا أميل إلى الأول والشيخ يميل إلى الثاني. قال إيش؟ قال إجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف لاحق إذا أجمعوا. طبعا هذا واضح، لا يجوز لأحد أن يأتي ويخالف الإجماع ليش السابق، لأن قوله باطل قطعا، لأنه خالف حجة وهي ليش الإجماع. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني أحد على أحد الأقوال السابقة، وهذا الذي أميل إليه والله، ويكون حجة على من بعده، لأنه ما ممكن القول الحق يهجر في بعض الأزمان تماما. مثلا التابعون الصحابة اختلفوا على قولين، ثم اتفق الصحابة بعضهم على إيش؟ بعدهم على قول واحد من قوله، هذا قرينة واضحة على أنه هو الإيش؟ الحق، وإلا كان الحق قد هجر وترك ما في أحد أخذ به، وهذا بعيد. ولهذا يقولون إيش؟ انقرض الخلاف، انقرض الخلاف معناه إيش؟ معناه أنه لما هجر ترك. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. إذا كان العلماء اتفقوا على أحد الرأيين، اتفقوا على رأي، هل يشترط أن ننتظرهم حتى يموتوا؟ بعض العلماء قال لا بد إيش؟ ننتظرهم حتى يموتوا، ربما يغيروا رأيهم، وهذا يؤدي إلى أنه ما في إجماع، لأن قبل أن يموت الجميع هيكون في شاب جاء وتعلم وطلب العلم ويقول لا والله معلش قبل أن ليس نحن نقول انعقد الإجماع، لم ينعقد بعد. طيب يأتي ويقول أنا نفسي صرت عالم مجتهد وأنا لا أرى هذا الرأي، وإذا وافقهم قبل ما يموت هذا يأتي واحد ثالث ورابع وخامس وسادس. العلماء التعلم دائما ماشي، ولهذا لا الأظهر أنه لا يشترط هذا، وإلا أدى إلى عدم الإجماع، عدم وقوع الإجماع. وبعض العلماء يرون أنه لا بد منه، ويذكرون أن عليا رجع عن بعض الآراء التي وافق فيها عمر وغيره في عصره. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولو لحظة. لو واحد بعد خمسة دقائق قال والله أنا خيا غير، ترى يقول لا خلاص انعقد الإجماع بعد كده، خلاص معناه قولك هذا الثاني باطل، لأنك في الأول اتفقت الأمة عليه. ولا يجوز لهم ولا لغيرهم، هم نفسهم ما يجوز ولا لغير مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض عصر عام ولو للحظة، لا يجتمعون على ضلالة ولو للحظة، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاق، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، الإجماع قد يكون بالأقوال من جميع أهله، وقد يكون بالأفعال، مثلا عمل كل المسلمون يعملون مجتهدون وغيره ما في أحد أنكره، هذا يدل على إيش؟ أنه جائز. ما يأتي واحد بعدين يقول لا هذا حرام، نقول هذا إجماع بين الأمة على فعل. كذلك إذا قاله بعضهم وفعله بعضهم، أو فعله بعضهم وأقرهم بعضهم ما أنكروا عليه، المهم أن هذا إيش؟ اتفاق، يدل على اتفاق. لكنه طبعا أحيانا يكون فيه نوع من الإيش؟ من الظنية بسبب إيش؟ هذا عدم الإنكار ونقل عدم الإنكار وسبب عدم الإنكار. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروا مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا باعتبار أن بعضهم قال وبعضهم فعل والجميع يدل على الجواز أو أقر. وقيل يكون حجة لا إجماعا، يعني ليس بإجماع بالمعنى الاصطلاحي لكن في النهاية يدل على الحجية. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وبالتالي يجوز مخالفته، لكن هذا فيه بعد إن صح يعني نقله. وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوت من الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. وهذا يعني ما أدري لماذا علق بالانقراض، لعل هذا إذا بني على القول السابق هو اشتراط انقراض العصر فهو ليس يعني فيه نظر، وإذا بني على أنه بس نقول إذا بلغهم فلم ينكروه وكان عندهم مدة كافية للإيش؟ للإنكار، ولم يكن هناك مانع من إيش؟ من إنكارهم، مثلا ما يكون في سلطان يخوفهم أو كذا. وقال رحمه الله القياس، هذا هو الدليل الرابع المتفق عليه. تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة. ومنه يقولون إيش؟ فلان لا يقاس بفلان، معناه إيش؟ لا يساويه ولا يقارن به، لا يقاس بفلان. واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه. وبعضهم يقول إلحاق أصل فرع بإيش؟ بأصل. وبعضهم إلحاق أمر بأمر. كله التسوية مقصود بها إيش؟ أنه هناك حكم مثلا معروف لشيء ما لعلة ما، أنه حرام مثلا، فإذا أشبهه غيره في هذا في هذه العلة ألحقناه به وسويناه به فإنه حرام مثله. وإذا كان ذاك واجبا صار هذا واجبا مثله، وإذا كان ذاك مباحا صار هذا مباحا مثله. فهذا معنى التسوية أو اللحاق، يعني أن نحكم للفرع بحكم الأصل. وهذا التعريف يشتمل على أركان القياس الأربعة: تسوية وإلحاق أو نحو ذلك، أو رد، بعضهم يسمى رد فرع لأصل. الرد أو التسوية أو الإلحاق هذا هو حقيقة القياس، معناه أن إيش؟ نجعل حكم الأصل نحكم به للإيش؟ للفرع، لأن الفرع حكمه مجهول نريد أن نعرفه، فنعرفه من خلال إلحاقه بالإيش؟ بالأصل. فما هي أركان القياس الأربع؟ فرع هذا واحد، وهو المسألة التي نريد حكمها ونبحث عنه. بأصل هذه المسألة التي أصلا هي معروفة عندنا ونريد أن نلحق الفرع بها. في حكم هذا هو الإيش؟ الركن الثالث، مثلا التحريم أو الوجوب أو نريد أن نلحق هذا بها فيها. فالملحق فيه في الوجوب في الحكم، هذا هو يسمى الإيش؟ الحكم. هو قال لك لعلة جامعة بينهما، هذا هو الركن الرابع. وبعضهم يعبر بعبارة أفضل من هذا، كل جامع بينهما، لأن القياس قد يكون بعلة بالمعنى العام وقد يكون بغير علة، هناك أشياء أخرى يجمع بين الأصل والفرع به. فنقول لجامع بينهما أفضل من أن نقول لعلة، لأننا قد نجمع بالعلة أو غيره. فالفرع هو المقيس، تذكرون لما ذكرنا الأصل معانيه في الاصطلاح ذكرنا منها المقيس عليه، قلنا هذا سيأتي في باب القياس. هذا هو فالفرع هو المقيس والأصل هو المقيس عليه. فمثلا إذا مثال مشهور، إذا ألحقنا مثلا الأرز على البر في جريان ربا الفضل فيه، البر ثابت بالنص، البر بالبر مثلا بمثل أو إيش؟ هاء بهاء مثلا. فإذا ألحقنا الأرز، الأرز هل منصوص عليه؟ ما منصوص. أو الدخن، خلينا مثال سوداني، الدخن مثلا أو الذرة، إذا قلنا يجري فيها الربا إلحاقا بالإيش؟ بالبر، البر هو الأصل والذرة هي الإيش؟ الفرع. والحكم هو جريان الربا، معناه تحريم المفاضلة مثلا بينهم. والعلة الجامعة بينهم مثلا الطعمية أو الكيل أو على حسب اختلاف أهل العلم في ذلك، لكن هو أصلا أي علة تفرضها فستكون موجودة في الذرة وفي الإيش؟ وفي القمح مثلا البر. قال: والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس اسمها. والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا. ما هو الدليل على أن القياس حجة؟ قال لك: وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب، وبعضهم يقول إجماع الصحابة وهذا أقوى يعني، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ما هو وجه الدلالة؟ الميزان ما توزن به الأمور ويقايس بها بينه، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المفترقات فرقا مؤثرا، لأن هذا من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف مثلا يحل شيئا ويحرم شيئا هو أعظم منه، مثلا يحرم شيئا مثلا ويحل ما هو أعظم، فهذا لا يصلح، أو مساوي تماما. ولهذا الظاهرية لما أنكروا القياس وقعوا في بعض الأقوال الشنيعة بسبب ذلك، لأنها متناقضة. فهل يقول مثلا قائل كما قال ابن حزم، يقول البكر إذنها الصمات، السكوت، فإذا قالت نعم نعم أريده أريد هذا، قال ما يصلح، لا بد أن تسكت. قال ابن القيم، وهذا هو اللائق بظاهريته، حتى ما رد عليه ولا كلف نفسه أن يرد عليه مثلا، ورحمة الله على ابن حزم، لكن نريد أن نقول. ولهذا قالوا الظاهرية تذهب جمال الشريعة، لأنك إذا أخذت بالقياس ترى الشريعة كلها وحدة متكاملة وغير متناقضة، وأما إذا صار إيش لا هنا كذا والشيء الأعظم منه ما ندري عنه، ربما يكون مختلف عن هذا، وربما يأتي شيء وأشد منه، هذا ما يصح. وبعضهم قال إذا بلت في الماء الراكد هذا منهي عنه. أما إذا أخذته في إيش في إناء وصببته لا شيء عليه، لأنك ما بولت في المال، قال بال فيه، هل هذا بال فيه؟ لا، بال في الإناء، خلاص قال ما في مشكلة. وهكذا مثلا يقع الإنسان أحيانا في تناقضات، وهذه ينزه عنها الشريعة، الشريعة تنزه عن مثل هذا. ثانيا قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ما هو وجه الدلالة؟ قالك فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، معناه قياس، تقول إذا كان الله قدر على هذا فغيره من بابي أو لهذا، نوع من القياس اعتباره. وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس في أصول الدين، فما بالك بفروعه على من على قول يعني من قال أصول وفروع كما تعرفون. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. إذن نبهها بهذا الفرع على هذا الفرع، معناها في تشابه بين الفروع، وإلا إيش الفائدة من هذه العبارة؟ ولذلك قال في لفظ فدين فقد الله، فالله فدين الله حق بالإيش بالقضاء، والله عز وجل أكرم. الآن البشر إذا أديت الدين عن صاحبه يقبل أو لا يقبل؟ فالله عز وجل أكرم من البشر، ولذلك قال إيش فالله حق بالقضاء من البشر. أن رجلا، وجاء في بعض الألفاظ أن روية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال قبلت امرأتي وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت، يعني أيضا هذا إيش تنبيه، لأن هذه مقدمة مفطر من غير فعله، فهذه أيضا مقدمة مفطر من غير إيش الوصول إلى المفطر. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود وهو وزوجته يعني أبيضان، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق في سواد يعني؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ من أين؟ قال لعله نزع عرق، يعني مثلا جد له قديم في سواد، قال فلعل ابنك هذا نزع عرق. وهذا معناه إيش؟ مثل هذا بهذا. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة. بعض العلماء قالوا أي آية أو حديث فيها ضرب مثل فيصلح إيش استئناس بها على مسألة القياس، لأنه لو ما في علاقة بين المثل هل يصلح ضرب المثل؟ طيب إذن في إيش أنه إذا كان هذا، ومثل قولي فاعتبروا يا أولي الأبصار مثلا، لأنه إيش هؤلاء كفروا ذلك بأنهم شاقوا الله وإيش ورسول، إذن كل من يشاق سيحصل إيش له مثل إيش، لهذا قال ومن يشاق الله جاء بالعموم بعده، إذن كل من إيش فعل مثل فعله فسيحصل له مثل إيش مثل هذه العقوبة في الجملة. طيب قال كل هذا يدل على اعتبار الأمور بعضها ببعض. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة، أو الواردة الأمثال في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره، ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء، قال له قايس الأمور. وقد ورد القياس في أحد الأشياء عن الصحابة في أمور كثيرة، مثلا ابن عمر خرج بعمرة لما صد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج بعمرة ثم قال ما أمرهما إلا واحد، فقال أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمر، إذن قياس. وكذلك ابن عباس قال أما الذي نهي عنه فهو الطعام ولا أرى كل شيء إلا مثله، وهكذا أشياء كثيرة أفراد. ولهذا قال هنا وحكى المزني تلميذ الشافعي هذا أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق نظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. قال بعض علماء الأصول هذا أقوى دليل يدل على مشروعية القياس، لأنه صريح هو الإجماع العملي من جميع علماء العصور قبل ظهور الظاهرية. ظاهرية ظهور متأخر، لأن داود هذا بمنزلة تلاميذ الشافعي، فبالتالي هو متأخر جدا بالنسبة للأئمة الآخرين، فقالوا قبل ظهور الظاهرية ما في أحد أنكر القياس أصلا، وإنما ما جاء في ذم القياس من عن الصحابة والتابعين يقصد به القياس الذي يعارض به النص. مثلا يأتيك حديث تقول لا أنا ما أقبل هذا، كيف هذا الكلام وقد وذاك حرام وذاك، هذا ما يصح. قياس لا تعارض النص برأيك صح، لكن إذا ما في نص نلجأ إلى الإيش أشبه شيء فنلحقه، وإلا لو قلنا بهذا للازم عليه لوازم باطلة كثيرة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سهى في حديث ذي اليدين في أحد إحدى صلاتي العشي، طيب لو نفس هذه الحادثة حصلت في العشاء نفس الحكم أو لا؟ ظاهرية عشي، صلاة العشي يبني. طيب العشاء والعشي إيش الفرق؟ لا أربع ركعات؟ لا ما في، هذه العشي العشي، هذا يصلح؟ ما يصلح. حتى في الأفعال سيحصل عندنا إشكال، لأن الحالات لا تكون بالضبط نفس الإيش، نفس كل الملابسات وكل شروط القياس. للقياس شروط، منها لا يصادم دليلا أقوى منه، مثل النص يعني أو الإجماع. إذا خالف النص أو الإجماع فالإجماع أو النص مقدمان على الإيش، على القياس. فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة، إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. قال صاحب المراقي: والخلفة للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. إذا خالف النص أو القياس أو الإجماع يقال له هذا قياس فاسد الاعتبار باطل يرد. مثال أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. هذا قياس لبعض الحنفية رحمهم الله، يقولون كما أنها تبيع لوحدها وتصرف في مالها فنفسها من باب أولى، يقولون نفسها من باب أولى، فقال لك هذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص. هذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص ما نقيس، إذا جاء النص انتهى الأمر. ولهذا قال الإمام الشافعي: القياس بمنزلة الميتة، يعني نضطر إليه إذا لم نجد إيش النص، ما نسارع إليه ابتداء. وبهذا هذا هو الوسط، لا نتوسع في القياسات ونترك النصوص كما يفعل بعض أهل الرأي، ولا ننكره أصلا كما يفعل الظاهر، وسط نستعمله في موضعه بشروطه المنضبطة، وحينئذ يكون من الدلالة غير المباشرة للنصوص نفسها. طيب قال: فهذا ثانيا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس. الأصل الذي نقيس عليه قال لك يكون ثابتا بنص يدل على حكمه أو إجماع، فبعد أن أجمع على حكم الأصل ثبت العرش ثم انقش. فأول شيء يكون الأصل ثابت ثم نقيس عليه. طيب هل يجوز أن يكون الأصل نفسه مقيسا؟ فمثلا تقول: نقيس الذرة على البر ثم نقيس الدخن على الذرة، هذه فيها خلاف. قال لك هو هنا لا يجوز، لماذا؟ أنا أقول هذا تطويل، ليش تطول الطريق؟ من الأول قل الدخن مقيس على الإيش، على البر، وانت ليش تطول عن الطريق؟ وهذا نفسه سينازع فيه الذرة، إذا من نازعك في الذرة في الدخن ما تطول الطريق وقسه. وبعض العلماء يقولون لا بأس، وهذا هو الأصح، يقولون لا بأس أن يكون الأصل مقيسا. لماذا؟ يقولون لأنه قد يكون أشد، الفرع الأول أشد شبها بالفرع الثاني من الأصل، فإنت تدردق يعني بالواضح، تقول لي أسمع الذرة دي كيف؟ يقول لك الذرة دي ما فيها الدخن بنازع فيه، تقول لي طيب الذرة دي كيف؟ يقول لك الذرة ما في كلام. طيب تقول لي الفرق بين الذرة والدخن شنو؟ إذن هنا سينتبه أنه إيش سلم بشيء، ويقول لك يا أخي من الدخن تقيسه لي على البر يا أخي بعيدة، تجيب له شنو؟ واسطة عشان يسلم. ولهذا إيش قال صاحب المراقي: لما من اعتبار لدنا حقيقة، يعني من أجل أنه أقرب، قد يكون أقرب شبعا به، وهذا هو الذي والله أعلم يظهر أنه أرجح. ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، وقد تبين بما ذكرنا أن له فائدة. مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، هكذا مكتوبون، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح في رأي الشيخ، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر مباشرة ليقاس على أصل ثابت بنص. ثالثا من شروط القياس أن يكون الحكم لحكم الأصل علة معلومة. الأصل إذا كان تعبديا يعني لا تعرف له إلا معلومة فلا نستطيع أن نقيسه، لأن علته هو نفسه غير إيش معلومة، فكيف نقيسه ونلحق بها إذا كانت هي نفسها غير معلومة؟ تقول مثلا إيش، سأقيس هذه الصلاة على صلاة الظهر وأجعلها أربع ركعات. طيب لماذا صلاة الظهر أربع ركعات؟ الله أعلم. طيب كيف، ما هي علة كون الظهر أربع ركعات؟ الله أعلم. طيب كيف تقيس بها؟ التعبدي لا يقاس عليه لأنه لا يعرف علته أصلا، عشان نقيس عليه. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع بها، المفروض مكتوب فيها، ممكن فيها. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا ليس معقول المعنى، تعبدي يقابله شيء اسمه إيش معقول، معروف العلة لماذا ورتبت عليه لحكمة معينة معروفة، لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء. إيش رأيكم في هذا القياس؟ قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، لأن شكلها رقبة طويلة وكذا تشبه الجمل، فنقول لحمها ينقض الوضوء، يصلح هذا؟ طيب لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الله أعلم. طيب هذا تعبدي، كيف تقيس عليه؟ وأنت لا نحن لا نعرف ما هو العلة في ذلك حتى نلحق به غيره. فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور. الله أعلم، ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقال رحمه الله في شروط القياس: وأن تكون العلة مشتملا على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، يعني يترتب عليه تحقيق مصلحة معينة وهي المسمى بالحكمة. قال صاحب المراقي: وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دار، يعني العلة يرتب عليه الحكم لتحقيق مصلحة هي الحكم. فإذا كان ما في يعني هذا الوصف لا يعهد اعتباره شرعا، فهذا غير مؤثر ويسمى وصفا طرديا، يعني لا تأثير له. مثال ذلك مثلا الشريعة لا تؤثر، قد ترتب بعض الأحكام مثلا على الدين، مثلا مسلم أحكامه تختلف عن كافر، على الذكورة والأنوثة في بعض الأحكام، على الرق والحرية، لكن مثلا السواد والبياض هل لقاك حكم شرعي والله السود يعملوا كذا والبيض يعملوا كذا؟ هذا حكم طردي لا تترتب عليه أحكام شرعية. فإذا جاء واحد علق الحكم على حكم على إلا وصف عبارة عن وصف طردي، فهذا باطل، قياس باطل، لأن هذا الوصف غير معتبر شرعا. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة، قال لك كالإسكار في الخمر، هذا هو معنى مناسب إسكار، لأنه يؤدي إلى مفاسد. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، عتق من باب ضرب، قال: وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي، قوله عبدا هذا مؤثر، لأنه لو كان حرا، إذا كانت الأمة متزوجة بعبد ثم اعتقت الأمة صارت حرة فصارت أعلى منه، فإنها تخير هل تريدين أن تستمري معه أو لا. أما إذا كان زوجها حرا وهي عتقت فصارت في منزلته لا تخير، لأنها توها إيش صارت في منزلته. طيب إذن المؤثر هو وصف إيش؟ أنه مملوك. أما وصف عبدا أسود ولا عبدا أبيض ولا عبدا أشقر هذا غير مؤثر، إنما ذكره وقال وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. إذا السواد والبيض لا علاقة له، إنما العلاقة بالإيش؟ بالحرية والمملوكية. خامسا، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. إذا كانت العلة موجودة في الأصل وغير موجودة في الفرع، كيف نلحق الفرع بالأصل؟ هل يصلح؟ مثال هذا كالمثال، مثلا مثال لما وجد فيه، قال كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، التأفيف فيه إيذاء، أف مثله يا الله مثلا، هذا إيش فيه إيذاء، فضرب من باب أولى، الضرب فيه إيذاء أولى، فيه إيذاء أشد فهو مقيس عنه. فإن لم تكن هذا مثال للموجود، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس، تقيس فرع ليس فيه العلة كيف؟ طيب مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا. عند الحنفية والحنابلة يقولون هذه أشياء جرى فيها الربا لأنها مكيلة، والأخرى لأنها موزونة. طيب يأتي يقول إيش؟ ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، هل يصلح؟ هل التفاح مكيل؟ إيش معنى مكيل؟ معناه زي الربع، يعني في زول بيشتري تفاح بالربع بصل هو؟ لا، الفواكه ليست مكيلة، فبالتالي لا يصلح إيش؟ تقول نلحقها بجامع الكيل، وين الكيل؟ ما في كيل أصلا، هذا لا يصلح، لابد أن تكون العلة موجودة في الأصل وفي الفرع حتى يتم الإلحاق. أنا مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة اللي هو الكيل يعني هنا غير موجودة في الفرع التفاح، إذ التفاح غير مكيل. اقسام القياس: قياس قد يقسم بعدة اعتبارات، ذكر بعضها، قال ينقسم القياس إلى جلي وخفي، جلي يعني واضح، فالجلي ما ثبتت علته بنص، طبعا في ناس يقولون جلي وواضح وخفي، هذا تقسيم آخر، نحن نتكلم عن تقسيم ثنائي فقط، فهذا تفسير لغوي، يعني الجلي معناه الواضح، فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ذكر له ثلاث صور: إما أن يكون الأصل العلة علة نصية منصوص عليه، مثل قوله مثلا: أجل أن ذلك يحزنه، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، هذه علة إيش؟ منصوص عليه. لو واحد قال: لا تتكلما بلغة لا يفهمها الثالث، لأن هذا يحزنه أيضا مثل ما يحزنه. أو قال: لا تدخل أي حزن على مسلم، لأن ذلك يحزنه، لأن العلة هذه إيش؟ منصوصة. أو علة إجماعية ما ذكرت، لكن أجمع أهل العلم على أن هذه العلة، مثلا: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، أجمع أهل العلم على أن العلة التشويش مثلا. وهذه العلة موجودة في أمور آخر، العلة مجمع عليها. أو نفي الفارق، بمعنى أن الأصل والفرع قطعا ليس بينهما إيش؟ أي فرق مؤثر، قطعا ليس بينهما أي فرق. واحد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، طيب والذين يشربون أموال اليتامى والذين يركبون أموال اليتامى كيف؟ يقول لك: لا أنا ركبت يا مولانا ما أكلت، هل يصلح؟ لا، هذا إذا قلنا إن الأكل مقصود به خصوص الأكل المعروف. فهذه قياسات إيش؟ جلية واضحة، مثل الذي قلنا مثلا إيش؟ يبول في إناء ثم يسكبه، هذا أيضا مقطوع بنفي الفارق فيه، لأن المقصود أن البول لا يصل إلى الماء، ليس المقصود كيف وصل، كيف وصل هذا لا يهمنا. فالجلي ما ثبتت علته بنصنا وإجماعنا وكان مقطوعا فيه، بنص قطع عليها واحد، إجماع اثنان، كان مقطوعا فيه بنفي الفارق ثلاث، بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت سيمثل للثلاث. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس، بالدم النجس الجاف، دم متجلط مثلا جاف أخذه يستنجي به، هو النبي صلى الله عليه وسلم رفض الاستنجاء بروثة الحمار، لماذا؟ قال: لأنها ركس. وهذه ركس أو لا ركس؟ لأنها ركس، هذا تنصيص على العلة، العلة ثابتة بالنص ليس بالاجتهاد، نص قال إنها ركس، إذن كل ركس لا يستجمر به، واضح؟ قال: على المنع من الاستجمار بالروثة، روثة ما لا يؤكل لحمه يعني عشان تكون نجسة مثل الحمار، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، وركس النجس أو النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن يعني حابس البول من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، لأنه متشوش، القاضي على باب الحمام وتحكي له قضية طويلة عريضة وهو إيش؟ لا يستطيع أن يثبت في مكانه، هل هذا يصبح هذا تشويش أشد من تشويش الإيش؟ الغضب، لأن الغضب ممكن يعني يصبر عليه شوية، أما هذا خلاص ما يستطيع لثبوت. ولذلك قالوا كل مشوش على القاضي، جائع جدا، حزين جدا، غضبان جدا، كل هذه نفس الحكم، لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل، للقطع بنفي الفارق بينهما، يعني أكل مال اليتيم، لبس مال اليتيم، شرب مال اليتيم، ركوب مال اليتيم، كله واحد، المهم أنه استعمال لمال اليتيم، وإتلاف لو بأي صورة كانت، أو استعمال بغير عذر شرعي أو بغير إذن شرعي. وقيل أصلا الأكل هنا ليس معنى أكل بمعنى إدخال في الفم، وإنما أكل بمعنى الانتفاع به يعني، فيكون إيش؟ عام، يكون عاما. والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، يعني أولا ليس بنص ولا إجماع بل استنباط، ثانيا لا يقطع فيه، فيه احتمال أن يكون هناك فرق إيش؟ مؤثر. مثاله قياس الأشنان، الأشنان هذا شيء من يعني مثل أوراق شجر أو كذا، كانوا يستعملون مثل الصابون ينظفون بها، في تحريم الربا على البر، في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان، يعني الحنفية والحنابلة الذين قالوا العلة الكيل، كل مكيل ألحقوه، فالأشنان هذا يكيلونه كيلا، فقالوا هو يجري فيه الربا، لا يجوز أن تبيع مثلا كيلين من الأشنان بكيل واحد للكيل. هل علة الكيل هذه منصوصة؟ لا. هل مجمع عليها؟ لا، فيها خلاف. هل هي مقطوع بنفي الفارق؟ لا، لأن هناك فرق علل به بعض أهل العلم يحتمل أن يكون مؤثرا، وهو إيش؟ الطعم، هذا طعام وهذا ليس إيش؟ طعام. قياس الشبه هذا نوع من أنواع القياس، وهو يعني قياس فيه ضعف وفيه خلاف في حجيته. على كل حال قيل هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. مثال ذلك المملوك، إذا قتله مثلا شخص خطأ هل ننظر إلى أنه إنسان يشبه الحر فبالتالي نقول يدفع ديته، ولا ننظر إلى أنه يشبه المال من جهة أنه يورث ويباع ويشترى فيدفع قيمته؟ هذا فرع تردد بين أصلين فننظر إلى أكثرهما به شبها فنلحقه به. فإذا نظرنا إلى أحكام إتلافه وأنه في النهاية بالنسبة للسيد يمثل مالا، يعني نحن الآن ليس في أن الإنسان هو إنسان وسيدخل إما الجنة وإما النار، لكن إيش بالنسبة للسيد هو عبارة عن إيش؟ عن مال، لأنه كان يفيده يعمل له، فهو يريد تعويض إيش؟ مالي. والممالك تتفاوت قيمتهم، ممكن واحد مملوك يكون قيمته أكثر من الحر، أكثر من قيمة من دية الحر، وبعضهم لا، فبالتالي قالوا نلحقه بالمال لأنه أكثر به شبها. فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف، قال صاحب نظم الورقات. هذا القياس في الحقيقة هو نوع من عند التحرير هو نوع من أنواع قياس الشبه، اسمه غلبة الأشباه. غلبة الأشباه يعني على حسب الذي يغلب في الشبه، وإلا فقياس الشبه أوسع من ذلك، وهذا محله في المطولات. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثر ما شبه به. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك، يعني إذا ملكه السيد هل يملك أو لا قياسا على الحر، أو لا يملك قياسا على البهيمة. البهيمة يعني أنها إذا مثلا خصصت لها شيئا هل تملكه ما تملكه، مثلا عندها سرج أو كذا خاص بها نعم، لكن هل هو ملك لها؟ لا تعتبر، لأنها غير قابلة لإيش؟ للتمليك. والأفضل كما قلنا أن نمثل بما ذكرنا وأن نقول فيه شبه بالمال أحسن من عبارة البهيمة. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث يشبه كل منهما من بعض الوجوه، يعني فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع، يعني لا يعطى وديعة، وإلا هو نفسه الظاهر ما أدري هل هو يكون وديعة عند غيره، يمكن لأنه مال، ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي، لاحظ هذا التقييد، حيث التصرف المالي في العبادات يشبه الحر الإنسان لأنه إنسان مكلف، لكن في جهة الأمور المالية يشبه المال. وهو هنا نتكلم عن شيء مالي، هل يملك أو لا يملك، هذا أمر يتعلق بالإيش؟ بالماليات. فلهذا قال من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القياس من قسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين أصل علة مناسبة سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام مع أنه ينازع أصل آخر. قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهذا القياس عند في اصطلاح الأصولين فيما أعلم لا يعتبر نوعا من القياس المصطلح عليه، وإنما هو نوع من الأدلة التي يذكرونها في كتاب الاستدلال الذي ذكرناه، الذي هو غير الأدلة الأربعة المشهورة، فلا يعتبر من القياس اصطلاحا في اصطلاح الأصولين في علمي والله أعلم، وإن كان يسمى قياسا بالمعنى العام. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، ما هو؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وتكون إيش؟ ويكون له أجر؟ كيف هذا شهوة أصلا يحبها وكيف يكون له أجر بها؟ قال أرأيتم إن وضع في حرام عليه وزر، كذلك إذا وضع في حلال قاس إيش؟ عكسه بعكسه، إذا كان هذا فيه وزر فضده فيه إيش؟ أجر. هذا يسمى قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، بما أن هذا حرام فعليه وزر، إذا بما أن هذا حلال يكون فيه إيش؟ أجر، لأنه وجد فيه نقيض العلة. لماذا أثم؟ لأنه حرام، طيب هذا حلال إذن يجر في المعنى العام يعني. ومثلا لماذا صح هذا بيعه؟ لأنه يملك، إذن الذي لا يملك لا يصح إيش؟ بيعه. مثلا قال ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، جماعا قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيتم لو وضع في حرامنا كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه ضدها، يعني لوجود ضدها، أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. ثم قال رحمه الله التعارض، تعارض الأدلة. الآن بعد أن ذكر الأدلة الرئيسة المشهورة، إذا تعارضت، إذا ما تعارض الحمد لله، لكن إذا عارضه غيره ماذا نفعل؟ قال لك طبعا قلنا تذكرون هذا الجمع ثم الإيش النسخ ثم ترجيح ثم تساقط فالتوقف. إذا ما وصلت إلى شيء تجمع، تحاول تجمع بين الدليلين، لأن في عمالا لكل دليل. إذا استطعت الحمد لله من غير تعسف، إذا ما استطعت تلجأ إلى النسخ، لأن في عمالا لكل واحد منهما في وقت من الأوقات، يعني لم تهمله تماما في وقت كان يعمل به. ما هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، ما عرفت التاريخ تلجأ إلى إيش؟ ترجيح، ترجح هذا بأحد أوجه المرجحات الكثيرة في الثبوت والدلالة. إذا استطعت أن ترجح خذ بالراجح ودع المرجوح، وإذا ما استطعت تجعلهما يتساقطان، يعني تقول هذا يقابل هذا أتركه ننظر في الأدلة الأخرى. إذا ما استطعت توقف قل الله أعلم ودع غيرك هو الذي يجتهد. طيب التعارض لغة التقابل والتمانع، كل واحد منهما يعارض الآخر، هذا يدل على أنه حلال وهذا يدل على أنه حرام فيتعارضان، لا يجعل هذا ينفذ إلى جهة التي يريد ولا هذا إلى جهة التي يريد، بل يتعارضان يتقابلان ويتمانعان. واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في الدلالة يعني. وأقسام التعارض أربعة. طبعا إذا كان التعارض إما أن يكون بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص أو بين عام من وجه خاص من وجه في كل منهم. أما العام والخاص هذا أسهل واحد، لماذا؟ لأننا نخصص العام بالإيش؟ بالخاص. إذا كان عامين أو خاصين نسلك معهما هذه المراتب الأربعة أو الخمس، الجمع فالنسخ فالترجيح فالتساقط أو التوقف، انتهينا. أما إذا كان كل واحد عام من الآخر من وجه وأخص من وجه، مثلا لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، هذا عام في جميع الصلوات وخاص في الوقت، وقت معين، إذا من جهة الوقت هو خاص ومن جهة الصلوات هو عام في جميع إيش غير الفريض عام. عكسه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في الصلوات هو خاص يتكلم عن صلاة إيش تحية المسجد، وفي الأوقات إذا، هذا ظرف عام أي ظرف زماني يعم كجميع، إذن هذا عام في الأوقات خاص في الصلوات، والآخر عكسه عام في الصلوات خاص في الإيش في الأوقات. طيب إذا دخل المسجد بعد العصر قم صلي، إذا دخل أحدكم المسجد لا تصلي لا صلاة بعد العصر، فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ داخل في هذا وداخل في هذا، ماذا نصنع؟ إذا جاء دليل يرجح أحدهما صريحا فنأخذ به، وإذا ما جاء دليل نرجح بينهما، حاول إيش أن نرجح بينهما كما سيأتي. هذا خلاصة هذا الفصل، أن نقرأه ونعلق عليه. قال واصطلاح وأقسام التعارض أربعة، الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، الأولى الجمع ثم النسخ ثم الإيش ترجيح ثم توقف. الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لماذا قدم الجمع؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. قوله صلى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى إنك لا تهدي، منح إنك لا تهدي إنك لا تهدي، ها كيف نجمع بينهما؟ هداية التوفيق وهداية إيش؟ دلالة وإرشاد. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثانيا فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل، هذا هو الشرط للنسخ، إن علم التاريخ ضع عليها خطا فيعمل بها دون الأول، فيعمل به أي بالناسخ دون الأول منسوخ يعني. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية تفيد التخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، مخير يعني تصوم أو تطعم، هذا ودلالة هذه الآية. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما في تخير يعني، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لا بد يعني أن يصوم ما في تخير. إذن هذا نوع من التعارض، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، يعني كان في الأول تخير ثم نسخ بليش بالتعيين. كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما ذكر أن هذه الآية ناسخة لهذا. ونحن قلنا من سبل معرفة النسخ أن ينص الصحابي يقول هذه الآية هي الناسخة لهذه الآية. ثالثا فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكر، لأنه تعذر إعمال الدليلين فسنضطر إلى إيش؟ للأخذ بأقواهم. والترجيح قالوا هو تقوية أحد المتعارضين، يعني الحكم بقوته على أنه أقوى من الآخر. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس، والمرجحات كثيرة جدا، فقطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض ما إن، يعني كثيرة، بعضهم أوصل إلى 500 مرجح. في ناس ما يعرف إلا مرجح مرجحين بس فرحانين بهم، أي حاجة يحصل يقول لك المحاضر مقدمة المرجحات كثيرة جدا، أو مثلا قول على الفعل أو كذا، بعضهم يوصل إلى 500 مرجح، بعضها في الإسناد، بعضها في الدلالة، بعضها في غير ذلك. طيب قال فإن لم في الثبوت والدلالة يعني وفي غيرهما أيضا، فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، فيرجح الأول لأنه أحوط، هذه دلالة ترجيح من جهة الدلالة، ولأنه أكثر طرق من جهة حكمه يعني، ولأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر، هذا من جهة الثبوت، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم، هذا من المرجحات أيضا الدلالية، هذا باقي على الأصل وهذا على وهذا إيش ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل لأن الأصل الإباحة وعدم وجوب الوضوء وهذا ناقل عنه، فالناقل في زيادة علم فهو أولى. رابعا فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح، هو التوقف يكون في حق أحد الناس يعني، ليس الأمة كلها تتوقف، لكن مثلا هذا المجتهد ما ظهر له شيء فيتوقف، فبهذا الاعتبار عنده أمثلة كثيرة يعني كثير، كل ما من مجتهد إلا وهو يتوقف في بعض الإش مسائل. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فلو أربع حالات أيضا مثل نفس الحالات السابقة، بس هذه نصوص خاصة وتلك إش عام. أولا أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلون على الرسول أو لا، صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، جابر قال بمنى بمكة وابن عمر قال بمنى، وهي نفسها صلاة الظهر يوم النحر، هذا خاص، كيف نجمع بينهما؟ قال فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى عاد بمن فيها من أصحابه، قال وجدوا الصحابة ينتظرونه فصلاها مرة أخرى، جمعا بينهما أنه صلاها مرتين هنا وهنا، عادها عادها بأصحابه هكذا قيل، هذا واحد من وبعض الناس يقولون لا مثلا نرجح إذا رأى هذا الجمع متعسفا، يقولون جابر مثلا أدرى وتابع إيش بدقة ثانيا فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك بنات عمك وبنات عمك، وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن، إنا أحللنا لك لا يحل لك، كيف نجمع؟ قال لك ما استطعنا أن نجمع، أحدهما ناسخ للإش للآخر، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجي ولو أعجبك حسنون، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. فإن لم يمكن، ثالثا فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، ما أمكننا النسخ نرجح، مثاله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، ابن عباس قال هذا، و ميمونة قالت تزوجني وهو حلال، أيهما أدرى؟ صاحب القصة أدرى بإيش بالقصة، ميمونة نفسها تقول حلال، وابن عباس ابن أختها لكنه هو صاحب القصة أدرى. الشيء الثاني أن هناك أحاديث تؤيد كلام ميمونة، حديث عثمان في مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، إذن هذا يؤيد أن المحرم أصلا الأصل فيه أنه إيش لا يتزوج، وأيضا أبو رافع جاء عنه أنه قال أنا كنت الرسول بينهما وتزوجه وهو حلال، فقالوا ابن عباس وهم في هذا، وهم وجل من لا يسمع. طيب مثاله حديث ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما، بعض مشايخنا كان يحذر من الصلاة العصفورية، تعرفونها؟ صلى الله عليه وسلم، هذه قلنا هذه صلاة العصافير، وبعض المخالفين يتصيد يعني يقول انظر هذا شيخكم لا يصل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فحسنها، وهو يساعد على استحضار النية فيها، تمهل فيها. قال: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح، وكما تقدم يمكن أن يوجد له أمثلة بالنسبة لأحدهم. قسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص، وهذا لا إشكال فيه وسبق التخصيص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة فيما بلغ خمسة أوسق، وهذا سبق كلام عليه. قسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: أولا أن يقوم دليل على تخصيص عمومي أحدهما بالآخر في الخص، هما يتعارضان في صورة، لكن جاء دليل يرجح أحد الإشن، مثلا المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن كل متوفى تدخل هنا في هذه. طيب: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كل حامل تدخل فيها. إذا كانت حامل ومتوفى عنها داخل في هذه الآية وفي هذه الآية، هذا الأول عام في كل متوفى عنها حاملا كانت أو إيش أو غير حامل، لكنه خاص بالمتوفى حامل، يعني في هو خاص بالمتوفى عنها لكنه عام في الحامل وغيره، وهذا الثاني خاص بذوات الحمل ولكنه عام في المطلقة والإيش في المفارقات، يعني كلهم بطلاق أو بوفاة. فإذا يتعارضان في صورة الحامل المتوفى عنه، لو مطلقة حامل تدخل في آية سورة الطلاق، متوفى عنها غير حامل تدخل في آية البقرة. طيب إذا متوفى عنها وحامل تدخل في الآيتين، ماذا نفعل؟ صورة تعارض هذه. لكن جاء حديث سبيعة الأسلمية فرجح عموم آية إيش الطلاق على عموم آية، لأنها وضعت بعد زوجها مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفتى بأنها قد خرجت من عدة، فعرفنا أنها داخلة في عموم إيش آية الطلاق خارجة من عموم آية البقرة. قال: مثال قول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله وأولاة الأحمال يجلون أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، ما هو؟ وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، كم ليلة بس وضعت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون، وطبعا يعني العدة هي المنع من التزويج، معناه العدة انتهت، أفتاني أني قد حللت قالت، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها، لأن الدليل دل على ذلك. ثانيا: وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، نرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب إذا دخل بعد الصبح وبعد العصر تعارض العمومان، كل واحد عام من وجه أخص من وجه. بعضهم قالوا نرجح ذوات الأسباب، لأن هذه العمومات دخلها تخصيصات كثيرة فضعف، مثلا تحية المسجد، الصلاة وقت خطبة الجمعة حرام، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي، فدل على تحية المسجد لا غير مقصودة بالإيش بالنهي، هكذا قال. والجمهور مثلا نظروا إلى شيء آخر، قالوا لا، الحاضر مقدم على الإيش على المبيح، وهذا حاضر وهذا مبيح، وهي ليست واجبة أصلا، وبالتالي عندهم فيقولون إيش لا تجب. إذن ترجيح اجتهادي، أنت ترى هذا أرجح وأنا أرى هذا أرجح، اجتهادي ما في شيء قطعي. طيب لا، ما عندنا، لأنه ما عندنا نص صريح مثل حديث سبيعة. هل عندنا مثلا إذا شخص دخل بعد العصر فالرسول قال له صلي؟ ما عندنا حيث مثل، لو كان هكذا كان انتهى الموضوع. طيب أو قال له لا تصلي مثلا، أيضا كان إيش انتهى. مثال ذلك: فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح عند الشيخ، يعني راجح نسبي، تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. لماذا رجحنا ذلك؟ قال: وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد، يعني العام المخصوص أضعف من العام المحفوظ، العام المخصوص يقول خرق عمومه يعني، فهو إيش أضعف. كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة تعاد بعد العصر، تعاد بعد الصبح، وكذلك قضاء المفروضة، إذا إنسان مثلا تذكر بعد العصر أنه ما صلى صلاة قديمة قال لك يصلي، فضعف عمومه. وإن لم يقم دليل ولا مرجح، لا استطعنا دليل ولا مرجح، ماذا نفعل؟ الصورة المتعارضة فيها نتوقف. قال: ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. هذا مثاله هكذا، مثلا هذا عموم وهذا عموم، هنا ما في إشكال وهنا ما في إشكال، لكن يتعارضان في هذه الإيش؟ الصورة. هذه نتوقف فيها. أما هنا وهنا ما في إشكال، هذا عموم، معنى عموم عام من وجه وأخص من وجه، يتعارضان في منطقة معينة أو في شيء معين، والباقي لا تعارض فيه. مثل إذا دخل المسجد بعد الظهر ما في تعارض، بعد العشاء ما في تعارض، بعد المغرب ما في تعارض، إنما بعد العصر والصبح. وكذلك هناك نافلة مطلقة مثلا ما في تعارض، منهي عنها، وهكذا. قال: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فالنصوص تعارضها في نظر الناظر، في اجتهاد المجتهد، وإلا في الواقع فإنما كان من عند الله لا يمكن أن يختلف، وعلى وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بينها وبلغ، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. ولهذا نحتاج إلى معرفة الترتيب، حتى نحن نريد أن نرجح، كيف نرجح؟ لابد أن نعرف إيش ترتيب الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع على قياس على حكم، والقياس على حكم توافقت الحمد لله، واحد ولا معارض الحمد لله، لكن إشكال إذا تعارض نحتاج إلى الترتيب، واضطررنا إذا استطعنا أن نجمع ما فيش، لكن إذا ما استطعنا ولا نسخ نحتاج إلى إيش؟ ترجيح. كيف نرجح؟ لابد أن نعرف مراتب الأدلة، ماذا نقدم وماذا نؤخر. قال: على حكم أن فرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ، النسخ إن تمت شروطه، عرف التاريخ مثلا، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، لأنه تذكرون نص 100% والظاهر 80%، نرجح النص لأنه أصرح، والظاهر على المؤول لأن الأصل هو الأخذ بالظاهر، المؤول لا يقبل إلا بدليل، والمنطوق على المفهوم لأنه أصرح، والمثبت على النافي، لماذا؟ لأن معه زيادة علم، وهكذا. هذا جزء من المرجحات، يعني في مرجحات قلنا كثيرة جدا، والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم. واحد يقول: هل سافر زيد؟ واحد يقول: زيد ما سافر، والآخر يقول: بل سافر، أنا رأيته، أيهما نقبل؟ المثبت، لماذا؟ لأنه عنده زيادة علم على النافي، النافي هذا بقي على الأصل فقط، أنه لم يعلم أنه إيش سافر، والآخر علم، ومن علم حج على من لم يعلم. والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ كالذي سبق الآن قريبا. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، مثلا الأصح وكذا في الحديث، مثلا الذي رواته إيش أتقن وأحفظ والاتصال فيه لا شبهة فيه وبعيد عن كل العلل، هذا أقوى من جهة الثبوت. وصاحب القصة على غيره، مثل قصة ميمونة التي قبل قليل على ابن عباس. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، إذا حكي إجماع قطعي وإجماع ظني نقدم أيهما نقدم؟ القطعي. ويقدم من القياس الجلي على الخفي لأنه أصح وأوضح وأبعد عن الشبه. المفتي والمستفتي، الإفتاء هو الإخبار عن حكم الشرع، قال لك المفتي هو المخبر عن حكم الشرع، والله يوصف بالإفتاء، قل الله يفتيكم، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. لكن الفرق بين الفتوى والقضاء ما هو؟ كلاهما إخبار بحكم الشرع، القضاء معه إلزام والفتوى ليس معها إلزام. أحسنت. شروط الفتوى، اشترطوا لجواز الفتوى شروط: أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، أما إذا كان بالشك الله أظن كده هذا لا يصلح، أظن طبعا بتاع السوداني ما زال أظن المعروف، وإنما المقصود إيش؟ الظن الراجح المبني على أساس، أما التوهمات دي ظن ما ظن توهم، هذا لا يصلح، افتاء بالجهل، هذا قول على الله بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلم. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على شيء فرع عن تصوره، تتصور تماما ما الذي سئلت عنه، أما تلفح الكلام لا يصلح قبل أن يكمل كلام. أيوة حرام، طيب خلي الرجل يكمل كلامه عشان إيش؟ حتى تتصور المسألة كاملة، قد يكون فيها تفصيل مؤثر، لابد أن تتصور المسألة تماما، إذا ما تصورتها لا تفتي، قل له حتى أتصور هذه المسألة. مثلا واحد تاجر يصف لك معاملة مالية معقدة وأنت ما استطعت أن تفهمها في اللحظة هذه، لا تفتي، وإنما إيش؟ تنتظر حتى تفهمها تماما ثم تحكم عليه. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. إذا كان فيه تفصيل إما أن تقول إن كان كذا فهو جائز، وإن كان لم يكن فهو غير جائز، أنت تذكر أو تسأله تقول هل هو كذا أو كذا ثم تفتيه. وهو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك مات، يعني عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، يختلف إذا كان الأخ، لأنه إذا كان شقيقا أو لأب فإنه يحجب العم، وإذا كان لأم فإنه لا يحجبه بل هو محجوب بالبنت. فإذا ما تقول إيش هكذا إلا تتأكد أن هل هذا الأخ لأم أو لا. قال فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب يقول له إن كان لأم كذا، وإن لم إن كان لشقيقا أو لأب فكذا، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. ثالثا أن يكون هادئ البال مثل القاضي كما سبق، يتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتح على انشغال فكري بغضب أو هم أو ملل أو غيره. ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها متى تجب الفتوى على المفتي، هل يجب عليك إذا استفتاك رجل أن تفتيه؟ هذا فيه تفصيل، نعم يجب لكن بشروط. ما هي؟ أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها. لو قال لك والله لو حصل كذا واحتمال كورونا سنة 2023 يحصل، قل له لما يحصل بعدين إيش نعرف، أما ما يلزمك. أما إذا كانت واقع أو احتمال كبير أنها تقع الآن قريبا هذا هو الذي إيش يحتاج إلى ما وقوع الحادثة المسؤول عنها. فإن لم تكن واقعة يعني غير حاصلة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، إذا كان طالب ومسألة قريبة يمكن أن تقع فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. ثانيا أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، يريد فقط أن إيش أن يفهمك، مثلا يسأل أسئلة صعبة لا يريد أن يستفيد، يريد أن يفهم الشيخ مثلا، أو تتبع الرخص يسأل هذا وهذا وهذا وهذا ثم يأخذ ما يحلو له، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض يقول لك فلان قال كذا وأنت قلت كذا وفلان وإيش يضرب آراء العلماء أو غير ذلك من المقاصد السيئة أيا كانت. فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى، قل له روح شوف لك موضوع آخر أنا لن أفتيك. ثالثا أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، إذا كنت إذا أفتيت لأنه قد يكون القول الحق لكن هذا الوقت غير مناسب لقوله، هناك إنسان يريد أن يستغل شيئا ما أو ستحصل مضرة معينة، فحينئذ لا تخبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا وهذا سيحصل عليه مفسدة، قال له لا تخبره. لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ما يلزم المستفتي هذا في المفتي، المستفتي السائل ما يلزمه؟ قال لك يلزم المستفتي أمران السائل، يعني الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من مقاصد السيئة، يسأل لأجل الإش للتثبت لا للتعنت، ولا يقول إيش يقول مثلا زي ما بعضهم يقول يا مولانا ما في قول ضعيف كده أي حاجة هذا يعني مشي مشي، خاصة في الطلاق هكذا يفعلون، ما فيها كده قول يا مولانا ما بعد يخربها يجي بعدين دائما احنا نصلح عليك من وين. طيب الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل الفتوى، ما يسأل أنت رأيك شنو في الموضوع ده، تلقاه قاعدين في قاعدة رأيك شنو، ما تسأل أي أحد، لا تسأل إلا أهل العلم، اسألوا أهل الذكر، أما يكونوا قاعدين كده ونسات أنت رأيك شنو وأنا رأي شنو هذا دين لا يقال فيه بغير علم. على ظني أنه أهل للفتوى، إما يجزم أنه أهل الفتوى أو يغلب على ظني عالم ويرجع إليه العلماء، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك قيل استحب فقط أن تنظر أعلمهما وإيش وأورعهما تسأله، وقيل هذا مستحب، ولو سألت أي واحد مدام أنه أهل للفتوى ما في إشكال، ما يلزمك أن تختار الأفضل، ولعل هذا يعني ممكن يكون يعني وجيه لأن الصحابة كانوا يسألون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، بعض الناس يريد أن يستخرج منك فتوى يحذف بعض التفاصيل هو لأنه يريد شيء معين، فيحكي لك نصف القصة فقط ويترك بعض الأمور ثم يقول فلان أفتاني بكذا، ولهذا انتبه خاصة إذا كان فيها طرف آخر لا تحثك منه، تقول له لا بد أن يأتي ليش طرف الآخر ونسمع من كذا، أو تقول له إن كان الأمر كما قلت، وهذه أسنه إن كان الأمر كما قلت فهو كذا. طيب ودقيقا كقول السائل إننا نركب البحر، صحابي قال هكذا، ونعمل مع ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ سؤال كامل بجميع الحيثيات بأخصر عبارة. الرابع أن يتنبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما، لا يستعجل يلفح الجواب ولا يفهمه جيدا ثم يذهب ويقول فلان قال كذا ويأتي بتحريف ما عنده أي علاقة بالجواب لأنه لم يفهم الجواب جيدا. ولهذا أنت أيضا إذا أفتيت إنسان احرص على أن يفهمه جيدا لا ينصرف منك، لأنه سينسب إليك ما لم تقله، يقول فلان قال لي هذا جائز ويأتي بأشياء ما أنت أصلا ما سمعت بها. ثم ختم بالاجتهاد والتقليد فقال الاجتهاد تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، اجتهد في حمل صخرة في كذا لا بد يكون أمر شاق، أما اجتهد في حمل منديل هل يصلح؟ لا، لا بد يكون في مشق. واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل المجتهد يعني جهد غاية وسعي ليصل للحكم الشرعي. قال صاحب المراقي بذل الفقيه الوسعى أن يحصل ظنا بأن ذاك حتما مثلا، يصل إلى إيش حتى يغلب على ظنه المجتهد، يبذل ما يقدر حتى يصل للحكم الشرعي. والمجتهد من بذل جهده لذلك للوصول إلى الحكم الشرعي. شروط الاجتهاد، الاجتهاد للاجتهاد شروط، الاجتهاد له طرفان وسط، في ناس يتساهلون كل واحد طلب العلم 3 أشهر يريد أن يجتهد لنا هذا ما يصح، وفي ناس قالوا الاجتهاد هذا حرام وخلاص ونسد ننتظر المهدي فقط كما قال إيش صاحب المراق حتى يجي الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، خلاص قال لك هذا زمان خلاص ننتظر المهدي فقط ما في اجتهاد الآن، هذا أيضا يقابله. لكن الوسط الاجتهاد له شروط عظيمة لا تتحقق في كل أحد وبالورع وبالأقل ولا يشذ عن جماعة العلماء وما إلى ذلك. للاجتهاد شروط منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، إذا كان جاهلا بالكتاب والسنة لا يصح. أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك لئلا يقول لقول رسول الله وهو حديث موضوع أصلا. طيب ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، يخالف إذا ما عرف الإجماع يأتي بقول لم يقل أحد في الأولين ولا في الآخرين، أو أنه يأتي يحتج بآية منسوخة يقول إيش لقول الله تعالى وهي أصلا آية إيش منسوخة. جاء عن بعض الصحابة أن أحدا كان يجلس الفتوى أو حتى للقصص قال له هل عرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت، ما يصلح يعني ستضيع الناس. أن يعرف من الأدلة ما كما قال واحد إمام مسجد يقرأ عليهم من بعض كتب الحديث فقال إيش وجوب الوضوء مما مست النار، قرأ الحديث وقال لهم هذا يدل على أن الإنسان إذا شرب القهوة بطل وضوءه فلا بد أن إيش لا بد أن يعني يتوضأ. يا شيخ كيف هذا الكلام؟ هذا كلام رسول الله، هذا قدامكم وجوب الوضوء مما مست. ثم جاء في الدرس الذي بعده نسخ الوضوء مما مست النار، هذا يعني يمشي مع الدروس اجتهاده يتغير على حسب الدرس، فهذا ما يصح. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، يأخذ بالنص العام ويدع الخاص أو يأخذ بالإش بالمطلق ويدع المقيد أو نحو ذلك. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، ما يتسوي زي الإش قال استغاث بالصالحين، يوسف كان يستغيث بالصالحين، ما سمعت قوله والحقني بالصالحين؟ قال والحقني بالصالحين، حقني بالصالحين، هذا ما شاء الله معرفة اللغة عنده يعني جميلة جدا. فبالتالي مثل هذا لا يصح. وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها من الآلة ومن الفهم كما قال صاحب المراقي وهو شديد الفهم طبعا واختلف في من بإنكار القياس قد عرف. أما إذا كان الحمار أذكى منه فهذا لا يصلح، يعني العبادة أحسن وأليق به. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، قد يكون إنسان وصل رتبة الاجتهاد في بعض الأبواب، فمثلا في البيوع مجتهد، في الأنكحة ليس بذلك ما في إشكال، هذا هو الراجح. وبعضهم قال إيش والبعض ربط أو كما قال صاحب المراقي أنه ربط بين جميع الأبواب، يقول لا بد أن يكون مجتهدا في الجميع أو غير مجتهد في الجميع. لكن الأصح أن مثلا بعض العلماء قد يصل في بعض الأبواب إلى درجة لا يصلها في غير. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ما يقصر يعني يقول يا أخ ما عندي وقتنا إيش هذه المسألة شكلها حرام، هذا ما يصح. لابد إيش أن يبذل جميع جهده ولا يقول على الله بغيره، ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. طيب اجتهاده من فعله، إصابة الحق ليست من فعله، ليست بيعني وإنما من الله، لماذا يجر عليها؟ لأنه سبب في إيش؟ في ظهور الحق. قال لك، قال لك لأن في إصابة الحق إظهارا له عملا به، والإنسان إذا كان سببا في خير يأخذ مثل أجر إيش من استفاد منه، وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد فقط، والخطأ مغفور له إذا كان أهلا، أما إذا لم يكن أهلا فإنه آثم، فلا تجتهد بغير إيش؟ بغير الوصول إلى هذه الدرجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. هذا في الصحيحين، بشرط يكون من أهل الاجتهاد، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، لا يقول على الله بغير علم، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. قال: والله أنا المسألة هذه ما ظهر لي فيها شيء، لكن سأقلد مثلا الإمام أحمد لأني أثق في علمي مثلا، سأقلده، وأنا ما أنا ما ظهر لي شيء، فهذا للضرورة لأنه ما بان له فيها شيء. وآخر شيء تعرض للتقليد الذي هو مقابل الاجتهاد. التقليد تعرفه، التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلاد، مثل تقليد الإيش؟ الهدي، تضع فيه إيش؟ قلادة من نعل أو غيرها. واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة كالعلماء مثلا، تتبعه من غير أن تعرف حجته، هذا يقال له إيش؟ تقليد، كما قال الشاعر في اللغة، يعني الشاهد المعنى اللغوي: وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعة، يعني خلاص أعطوا فوضوا له الأمر. فهنا أنت تفوض هذا معرفة الحكم إلى إيش؟ إلى عالم معين وتتبعه في ذلك. ما حكم ذلك؟ قالك: فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأن قوله إيش؟ حجة. واتباع أهل الإجماع، لأن الإجماع حجة، واتباع الصحابة إذا قلنا أن قوله حجة كذلك، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. إذا دققنا اصطلاحا لا يعتبر تقليدا، لكن إذا توسعنا يمكن أن نسميه تقليدا من باب المجاز والتوسع، مع أن الشيخ ينكر المجاز الغريبة هنا، قال على وجه ليش مجاز، لكن لعله على قول من يقول به. مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين: إما أن يكون إنسان أصلا لا يستطيع أن يجتهد، ماذا سنقول له؟ يعني نقول لجدتك التي عمرها 90 سنة: لا لا لا، لا بد أن تقرأي الورقات وثم تحفظ المراقي يا جدتي، ولا بد أن تحقق المسائل. هذا ما يصح. العاجز عاجز، لا يكلف الله نفسا، لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. هذا ما قال لهم: لا لا بد أن تتعلموا، ولا بد كل العالم أن يتركوا الحدادة والنجارة والطب والهندسة، كلهم يتجهون للعلم الشرعي، لا، وإنما فرض كفاية، والآخرون يقلدونه. الثاني أن يكون هو مجتهدا، لكن إيش؟ الوقت لا يسعه، ليس عنده إمكان في هذه الجزئية. يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرض التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما ورعا، وهذا مستحب كما سبق وقيل واجب. فإن تساوى عنده اثنان خير بينهم، إذا كان الاثنان متساويين فهذا أو هذا كله فيه خير. الثاني أن يقع للمجتهد حادث تقتضي الفورية، لا بد الآن، مثلا إنسان مجتهد في علم الحديث والخطبة باقي لها 5 دقائق، هل نقول له اجمع طرق الحديث وانظر في علله وكذا ولا تحت؟ يقول: خلاص سأقلد الشيخ الألباني مثلا لأن ما عندي وقت الآن، ما في إشكال، لأن الوقت إيش؟ ضيق. أو مثلا يحتاج أن يعمل بشيء الآن، فيقول: خلاص سأخذ بقول إمام مالك مثلا لأنني ما أستطيع أن أجتهد الآن، فيقلده ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها. بعضهم قالوا: التقليد في أصول الدين لا يصح، وهذا سبق الكلام عليه في العقيدة، وقلنا أن الأصح أنه إيش؟ جائز، لأن الصحابة ما كانوا يطالبون أهل البلدان بوجوب معرفة الأدلة التفصيلية في العقائد. قال: لا تكون المسألة من أصول الدين، ولأن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر أصلا هي في العقائد، أصلا جاءت في سياق إثبات الرسالة: إذا كنتم أنتم أيها المشركون لا تعرفون اسألوا أهل الكتاب. قال: واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. هذا أراء المتكلمين. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته. نقول له: هذا عام، وطبعا العام هل هو عام مخصوص ولا أريد به الخصوص؟ هو عام ما يعرف هذا الكلام، ولا نكلفه بذلك، لأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. عام معناه يلتزم مذهبا لعالم يقلده في كل شيء، وخاص معناه في بعض المسائل دون بعض. قال لك: فالعام وأن يلتزم مذهبا معينا، مذهب مالكي، الحنبلي، الشافعي، الحنفي، فالعام وأن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه المتأخرون يقولون أن التمذهب واجب، التقليد التام يعني في لمذهب من المذاهب الأربعة. قال صاحب مراكش فالمجمع اليوم عليه الأربعة، وقفو غيرها الجميع منعه، قد ردوا عليه طبعا في ذلك. طيب قال وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه عكس لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لكن هم ما أوجبوا شخصا بعينه، وثم إن فيه شيئا من منع التتبع الرخص، لأنه يعني إذا اتبع إماما يتبعه في الحلال والحرام، إذا فتحنا له ممكن يأخذ الحلال من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا. وعلى كل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي. مثلا قال أنا أتبع الإمام مالك ثم من غير سبب تركه، قال لا أنا ما أريد قول الإمام مالك في هذا من غير استفتاء ولا دليل، ولا هذا متبع ليش؟ لهواه. وهذا يشعر بجواز التمذهب بمذهب معين، وإلا قال أصلا ما يجوز له ذلك. قالوا هذا منكر. وأما إذا تبين له، أما إذا تركه لأنه يرى أن غيره في هذه النقطة أقرب إلى السنة، قال والله الإمام مالك قال مثلا لحم الإبل لا ينقض، لكن الإمام أحمد قال الإمام اللحم ينقض لحم الإبل، وعنده أحاديث صحيحة وما وجدنا جوابا صحيحا عنها فاتبعه، قال ما في إشكال، بل قال قد يجب هذا. وأما إذا تبين له ما يجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها مثل طلاب العلم، وإما أن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، هذا قال كذا وهذا قال وهذا أعلم، وهو مع العلم وهو أتقى فيما يقوله، جمع بين التقوى والعلم، زيادة في التقوى والعلم في هذه المسألة، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. والخاص تقليد الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، قل سأقلد الإمام أحمد في هذه المسألة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، إما ما يتمكن أصلا أو يكون فيه مشقة شديدة يسقط عنه ولو كان مجتهدا، لأنه ما يستطيع فيه الآن مثلا في هذا الوقت أو كذا أو مشغول بشيء، أو نقول له ما لا بأس أن تقلد حينئذ. لكن العامي الأصل أنه يسأل من وجده من أهل العلم، لا يقول إيش لا لا لا أنت على مذهب مثلا الشافعي ما تصلح معي مثلا، طيب وبعدين ما في غيره، من ستسأل؟ هذا ما يصلح، يسأل من وجد عشان يعمل بالشرع ولو على قول، أما ما في أصلا ما يعرف ويتبع هواه ما يصلح. فتوى المقلد. قال الله تعالى، وهذا آخر شيء في هذا الكتاب، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغير. يعني هل يجوز لأحد أن يفتي بالتقليد؟ أنت قلدت في خاصة نفسك في الحالات التي يجوز لك أنت، هل يجوز إذا سألك سائل أن تفتيه بهذا التقليد الذي عندك؟ مثلا تقول أنا سألت الشيخ الفلاني فقال كذا، تقول إن تقليد، في ناس تقليد ده طوال الذكر المالكية والشعيد تزادك قاعد تقال نفسك بعيد، تقول مثلا والله الشيخ الفلاني سألته قال لي كذا، هل يجوز؟ أنت مالك وماله، قل لي أمشي للشيخ، لأنك قد تنقل هذه الفتوى في غير موضعها. زي واحد مريض يقول لي والله أنا كان عندي نفسي مرضك ده، الطبيب الداني ده هاك لي ويقتل لك طوال، لماذا؟ لأنه أحيانا قد يكون هذا الدواء لا يصح مع هذا الشخص، عنده أمراض معينة مثلا، هذا من الذي يعرفه؟ طبيب. أما المريض هل يعرف؟ يقول لك أسأل مجرب وما تسأل طبيب، ليس على إطلاق هذا. فبالتالي المقلد لا ينتبه للفروقات الدقيقة بين المسائل. وقيل منزع الخلاف في هذه المسألة، هل هو مقلد للمقلد ولا مقلد للمقلد؟ لأنه أخذ الفتوى بواسطة، هو هل هو مقلد للشيخ الأصلي الذي أفتى ولا لهذا؟ إذا قلنا لهذا هذا لا يصلح أن يقلد، لأنه هو نفسه إيش؟ مقلد. وإذا قلنا لا إنما هو واسطة ويبلغك عن الآخر، فقالوا إيش؟ يجوز. لكن دقة النقل من الجاهل غير مأمونة، لأنه أحيانا يقول لك أيوة أيوة نفس أنا برضو جرى بيني وبين زوجتي، ويكون في فرق بين هذه الحالة وبين هذه الحالة، واضح؟ ولأن من الذي يعرف؟ الشيخ لن يشرح له كتاب الفقه كما يقول لك لأنك أنت كده وكده وكده، لا، سيقول له أنت في حالتك هذا مثلا لا شيء عليه، والآخر يكون في فرق. ولهذا كثيرا ما ينقل الناس العلم بالمعنى فيخطئون، يظنون إيش أنه نفس الحالة ونفس، وهو لا يكون كذلك. وهذا من فوائد قراءة الفقه كما ذكرنا من قبل، أنه حالات تشتبه بينها فروق دقيقة، إنسان لو ما كان دقيقا تشتبه عليه مثلا. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. لكن أحيانا لا يكون متيسرا غير هذا. فمثلا الإنسان الذي عرف المذهب تماما اتقنه يستطيع أن إيش هو ينقل وليس مفتيا يعني هو ينقل لكن يكون متقنا له ما يكون بس قرأ كذا العشماوية على سريع في برنامج طريق العلماء في كم يوم ثم يظن نفسه عالما يقول مذهب المالكي في هذه المسألة كذا. لا إنسان متقن للمذهب فإنه على الأقل يقول له قول المالكية يستطيع أن يجزم بأن هذا هو قول المالكية في المسألة يقول أو الشافعية أو الحنفي يقول له إيش قول المذهب. فهذا العامي أفضل أن يكون له قول من أهل العلم مما لا يكون له قول أصلا يفعل شيء مجمع على إيش على منعه أو على أنه مخالف للإيش للشريعة. بعد ذلك مرحلة أخرى إذا وصل الأدلة وكذا هذا شيء آخر لا تيسر له. طيب قال وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحدها أحد الأقوال لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر أصحاب حنابلة وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه خذ أنت في نفسه ولا يجوز فيما أن يقلد فيما يفتي به فيما يفتي به غيره غيره. ثالث أن ذلك جائز عند الحاجة. شوف هذا ما في شيء غير هذا هو هذا والمتيسر هذا في النهاية قول في الشريعة وأما ذاك ما قد ما يكون قول أصلا. أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم عالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل انتهى كلامه. وهذا يفيد إيش أنك إذا قرأت المذهب من فوائد قراءة المذهب أنك إذا قرأت مذهبك مثلا قرأت المذهب الشافعي أتقنته في شيء ما تعرف فيه ما هو السنة لكن على الأقل تعرف أن الشافعي قال في هذه المسألة فالشافعي في النهاية يحاول اتباع الإيش الأدلة فعملك بهذا خير من أن تكون لا تعرف شيئا أصلا أو تعمل بشيء لا تعرف هل قال به عالم أو لا بالتوهم. قال وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة نسأل الله أن يلهمنا الرشد لغتان قراءتان وقراءتان في القول والعمل وأن يكلل الإكليل هو التاج توج أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. وبهذا نكون بفضل الله تعالى فرغنا من الكتاب 18 ضمن هذا البرنامج. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في موازين الحسنات وأن يتجاوز عما قام بقلوبنا من فاسد النيات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ونوصيكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والعمل بهذا العلم الذي تعملون ونشره بما استطعتم. وهذه الدورات سريعة تحتاج منكم إلى مراجعات سريعة يعني متأنية وإن شاء الله الإخوة قالوا إنهم سيحاولون إنشاء بعد ذلك يعني دروس تنزل شيئا فشيئا حاولوا أن تشتركوا فيها حتى نفس هذه الدروس ساعات شيئا فشيئا ويحصل فيها اختبار وكذا فحاولوا أن تشتركوا في ذلك وحاولوا أن تتدارسوه مع أهل بلدك خذ طلاب مبتدئين كذا لكن لا تقل على الله ما لا تعلم درس ما تعلم فقط إذا جاء شيء لا تعلمه قل له أنا ما أعلم. أنت تستفيد تثبت العلم وتفيد أيضا من لا يستطيع الوصول إلى هذا العلم. وهناك برنامج التعليم المستمر عن بعد إن شاء الله نوصيكم بالمواصلة فيه وحاولوا أن تشتركوا جميعا إما في التليجرام أو في الفيسبوك أو كذا خاصة في التليجرام حتى تتابعوا الأخبار وفي الفيسبوك وغيره. وهناك سيكون دروس مستمرة عبر العام متأنية وبطيئة فحاولوا أن تشتركوا فيها حتى لو تحضر 3 مرات في الأسبوع أو كذا تحاول إيش أن تتقدم في العلم شيئا فشيئا وتفهم إلى أن ييسر الله عز وجل إذا مد الله في الأجال دورة أخرى جديدة. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير ونشكر الشيخ إبراهيم يعني على صبره وتحمله جزاك الله خير ونراكم على خير إن شاء الله.